أهم رسائل الفترة 1834 و 1881. مترجمة عن الأصل الروسي. إلى ماريا دوستويفسكا. موسكو أواخر أبريل أوائل مايو 1834. والدتي العزيزة، عندما سافرت من طرفنا يا والدتي الحبيبة، شعرت بملل بالغ، وما إن أتذكرك يا والدتي الحنون حتى تنهال علي أحزان لا أقوى على الفكاك منها. ليتك تعلمين ما أشد تشوقي لرؤيتك، وما أقل صبري على انتظار اللحظة التي سأراك فيها من جديد. كلما أتذكرك أبتهل إلى الله أن يمنحك موفور الصحة والعافية. أخبرينا يا والدتي العزيزة، هل وصلتي بسلام؟ قبلي أندريا وفيرا نيابة عني. أقبل يديك وسأظل دوما ابنك البار. فيودور دوستويفسكي. إلى ماريا دوستويفسكي. موسكو 9 مايو 1835. الوالدة العزيزة، للمرة الثالثة نبلغكم تحريريا أننا بخير وبصحة جيدة والحمد لله، واليوم هو الخميس. أخذنا الوالد إلى البيت بمناسبة العيد، وها نحن معا من دونك يا أمنا الحنون، وللأسف أننا سنبقى مفترقين عنك أمدا طويلا، ونأمل أن يمضي الوقت سريعا إن شاء الله. الطقس عندنا سيء للغاية، وأظن أنه عندكم أيضا بنفس السوء، وأعتقد أنك لا تتمتعين بالربيع، فما أسوأ أن يكون المرء في الريف عندما تتعكر الأحوال الجوية، كما أعتقد أن فيرا ونيكولاي يشعران بضجر أكبر، وأن نيكولاي لا يمارس لعبات الحصن كما كان يفعل معي أحيانا. نحن نشفق كثيرا على أليونا، فهي تعاني الكثير وستلقى حتفها من السل الذي يلاحقها. مع السلامة يا ماما، في انتظار فرصة اللقاء القريب، ولداك المطيعان فيودور وأندري دوستويفسكي. إلى ماريا دوستويفسكي. موسكو 26 مايو 1835. الوالدة الحبيبة، يسرني جدا أنك في صحة جيدة بمشيئة العلي القدير. نحن نقضي هذين اليومين، يوم الثالوث ويوم الروح القدس، في البيت مع الوالد العزيز. الطقس عندنا كما هو عندكم باعتقادي متقلب كل هذه الأيام، إلا أن هذا السبت رائع رغم تساقط المطر، فقد بات الجو نقيا صافيا بل ورائعا في الليل، ولا أظن أن هذا المطر قد فاتكم، فهو ليس مقيدا أو محدودا. امتحاننا سيتم كما في العام الماضي أواخر يونيو، ولذا لا أمل في رؤيتك في القريب العاجل. تقولين إن الأطفال يمرحون، حتى أن بدن نيكولاي اكتنز، أليس الطقس هو الأفضل الآن؟ وبالتالي يمكنه أن يتمتع به في الهواء الطلق. قبليهم نيابة عني، وقولي لهم أن يتحلوا بالفطنة والرشاد، وبلغيهم أننا سنعود إليهم في القريب العاجل. وداعا يا أمنا العزيزة، ليس عندي ما أكتبه أكثر، نبقى ولديك المخلصين فيودور وأندري دوستويفسكي. إلى ميخائيل ميخائيلوفيتش دوستويفسكي، شقيق الكاتب. بطرسبورغ 9 من أغسطس 1838. أخي، ما أشد دهشتي لرسالتك يا أخي العزيز، فهل يعقل أنك لم تستلم مني ولا كلمة فيما بعثت إليك من لحظة سفرك 3 رسائل؟ الأولى بعد رحيلك مباشرة، والثانية لم أتمكن من إرسالها في الحال لعدم توفر قيمة طابع البريد. لم يكن لدي ولا كوبيك واحد، ولم أستلم من عائلة ميركولوف. استمر الحال هكذا إلى 20 من يوليو، حين استلمت من الوالد 40 روبلا، وأخيرا الرسالة الثالثة. وبالتالي لا يمكنك أن تتباهى بأنك لم تنسني وبأنك كتبت إلي أكثر. وبالحقيقة أني أنا أيضا كنت متقيدا دوما بكلمة الشرف. صحيح أنني كسول جدا، ولكن ماذا علي أن أفعل؟ ولو لم يبق لي في الدنيا سوى شيء واحد، هو أن أستمتع بالكيف دوما. ولا أدري هل ستخفت يوما أفكاري الحزينة؟ الشيء الوحيد الذي هو من نصيب الإنسان أن يتحكم بأحواله. جوه الروحي يقوم على اندماج السماء والأرض. قانون الطبيعة الروحي يتعرض للانتهاك على يد الإنسان. ذلك الطفل المتطاول على السنن والقوانين. يخيل إلي أن عالمنا هو مطهر، أو أعراف جهنم للأرواح السماوية التي تشوشت أذهانها بخطيئة التفكير. وأظن أن عالمنا بات مرادفا للمعنى السلبي، ولذا تحول الصفاء الروحي الأنيق السامي إلى سخرية وتهكم. وإذا ولج هذه اللوحة شخص لا يؤمن بهذا التأثير ولا يفكر هذا التفكير، شخص غريب لا علاقة له بالموضوع على أي حال، فماذا ستكون النتيجة؟ تتفكك اللوحة ولن تدوم. ولكن ما أفظع أن تقتصر الرؤية على الغلاف الخشن الذي يلفع الكون المتعب. ما أفظع أن يعرف المرء بأن انفجارا واحدا لإرادته يكفي لتمزيق ذلك الغلاف وملاقات الأبدية كآخر مخلوق في هذا الكون. ما أشد وضاعة الإنسان. وأنت يا هاملت، يا هاملت، عندما أتذكر هذه الخطب الطنانة الوحشية التي يتعالى فيها أنين عالمنا، عالمنا الحائر، لا ينقبض صدري حزنا أو تذمرا أو ملامة. فالروح منسحقة تحت وطأة الأحزان لدرجة تخشى فيها استيعابها وفهمها، وبخلاف ذلك ستمزق نفسها بنفسها. ذات مرة قال باسكال: من يعترض على الفلسفة هو نفسه فيلسوف. تلك فلسفة بائسة لا مؤاخذة، لقد تماديت في الثرثرة. من بين رسائلك استلمت رسالتين فقط إضافة إلى الأخيرة. ولكنك يا أخي تشكو من الفقر، فماذا عساي أن أقول؟ أنا نفسي لست غنيا. هل تصدق بأنني خلال خروجنا من المعسكرات لم أكن أمتلك ولا كوبيكا واحدا، حتى أنني مرضت بسبب الاستبراد في الطريق. المطر ظل يتساقط طول النهار، وكنا تحت رحمته مكشوفين، وليس لدي ما أسد به رمقي من الجوع أو أبلل حنجرتي بجرعة شاي. ولكنني تماثلت للشفاء، وظلت أوضاعي مزرية في المعسكر إلى أبعد الحدود، حتى استلمت من الوالد النقود فسددت ديوني واحتفظت بالباقي. إلا أن توصيف حالتك يفوق التصور. فهل يستطيع من لا يملك 5 كوبيكات ويقتات على ما لا يعرفه إلا الله أن يمتع أنظاره التواقة بحلاوة الثمار الزاهية التي كنت دوما ترغب فيها أشد الرغبة؟ ما أعظم إشفاقي لك وعليك. وإذا سألتني عن عائلة ميركوروف وعما حصل لنقودك، أقول لك إن ما حصل هو التالي: زرتهم 2 مرات بعد رحيلك، ثم عجزت عن زيارتهم لأنني أمضيت فترة الجزاء. وعندما دعت الحاجة بعثت لهم رسولا، لكنه جلب لي مبلغا زهيدا جعلني أشعر بالخجل من مطالبتهم. وبعد ذلك استلمت منك على عنواني رسالة موجهة إليهم، ولم يكن لدي ثمن طابع البريد، فطلبت منهم أن يضعوا رسالتي مع رسالتهم، وأنت لم تستلم شيئا. يبدو أنهم لم يكتبوا إليك قبيل المعسكرات، ولأني لا أمتلك نقودا لأبعث إلى الوالد الرسالة التي كتبتها له من زمان. طلبت منهم أن يبعثوا لي أي شيء، فأرسلوا كل حاجياتنا من دون كوبيك واحد، ولم يرد على رسالتي، وكنت ساعتها كأبي الجنيب في سبخة غاض ماؤها. واستنتجت من هذا الموقف أنهم يريدون التخلص من طلباتنا اللجوجة، ورغبت في توضيح الأمور برسالة إليهم، لكنني أقضي فترة ما بعد المعسكر فيما غيروا هم مكان إقامتهم. أعرف الدار التي استأجروا شقة فيها، لكنني لا أعرف العنوان، وسأبلغك به فيما بعد. إلا أن الوقت قد حان لتغيير موضوع الحديث. أنت تتباهى بمطالعة العديد من الكتب، لكنني أرجوك ألا تتصور بأني أحسدك. أنا نفسي طالعت في بيترهوف ما لا يقل عما قرأته أنت من كتب. طالعت هوفمان كله بالروسية والألمانية، أقصد رواية القطمور غير المترجمة، وكل مؤلفات بلزاك تقريبا. بلزاك كاتب عظيم، شخوصه نتاجات للفكر الكوني، ليس روح العصر، بل آلاف السنين هي التي مهدت بتصارعها التربة اللازمة لحل العقدة الدراماتيكية في روح الإنسان. وفاوست جوتا وقصائده القصيرة، وتاريخ بوليفوي وإلكونت أوغولينو وأوندينا، سأكتب لك شيئا فيما بعد عن أوغولينو، وكذلك فيكتور هوغو، ما عدا كرومويل وهرناني. والآن وداعا، اكتب لي، أعمل معروفا ليهدئ بالي، فاكتب أكثر على قدر الإمكان، وابعث لي ردا عاجلا على هذه الرسالة. آمل أن أستلم جوابك في غضون 12 يوما، هذا أبعد موعد. اكتب لي وإلا سأتعذب. أخوك فا دوستويفسكي. ملحوظة: عندي مشروع، أريد أن أتقمص سربال المجنون، فلينشغل الآخرون في علاجي وتحويلي إلى عاقل. ما دمت قرأت هوفمان فلعلك تتذكر طباع ألبان، هل يعجبك؟ فما أفظع أن نرى شخصا يتمتع بسلطة ما بعدها سلطة، ولا يدري ماذا يفعل سوى ممارسة اللعبة، سوى ممارسة اللعبة التي لديه بصورة إله. هل تكتب كثيرا إلى عائلة كومانين؟ اكتب لي. هل أبلغك فيتسيف شيئا عن شيرماك؟ بالله عليك اكتب لي عن ذلك أيضا، فأنا أريد أن أعرف أخبار أندري. اسمع يا أخي، إذا كانت مراسلاتنا ستسير بهذه الصورة فالأفضل على ما أعتقد أن لا نتراسل، لنتفق على الكتابة أحدنا للآخر بعد أسبوع كل يوم سبت، فذلك أفضل. استلمت رسالة أخرى من شرينك ولم أرد عليه طوال 3 أشهر، ما أفظع أن نفتقد حتى ثمن طابع البريد. إلى ميخائيل دوستويفسكي. بطرسبورغ، 31 من أكتوبر 1838. آه يا أخي الحبيب، ما أطول الفترة التي لم أراسلك فيها. الامتحان المقيت أعاقني عن الكتابة إليك وإلى الوالد وعن مقابلة إيفان نيكولايفيتش، وماذا كانت النتيجة؟ لم أنجح في الانتقال، لم أنجح في الانتقال. يا للفظاعة، أمامي سنة أخرى طويلة لا موجب لها، وما كنت سأنفعل إلى هذا الحد لولا علمي بأن الخسة والندالة تسببتا في رسوبي، وما كنت سأشعر بالأسف والمرارة لو لم تحرق دموع أبي روحي المتلهفة. لم أكن أعرف لحد الآن معنى إهانة المشاعر والكرامة الشخصية، كان وجهي سيحتقن لو سيطر علي هذا الشعور. هل تعلم، كنت سأرغب في سحق العالم كله دفعة واحدة. لقد ضيعت، قتلت أياما طويلة قبل الامتحان، ومرضت ونحل جسمي، وأديت الامتحان بالتمام والكمال وبدرجة ممتاز بكل ما في هذه الكلمة من معنى، لكنني بقيت في نفس الموقع. هكذا أراد أحد مدرسي مادة الجبر الذي تعاملت معه بخشونة خلال السنة الدراسية، وها هو الآن يذكرني بخسة ونذالة بما حصل بيننا، وهو يفسر سبب رسوبي كالآتي: المطلوب 10 درجات كاملة ولدي 9.5، هذا هو سبب بقائي. فلتذهب كل هذه الأمور إلى الشيطان، سأصبر ما دام علي أن أصبر، لن أنفق الورق جزافا، فأنا قل ما أكتب إليك. أنت يا صديقي العزيز تتفلسف كالشاعر، وكما تتحمل الروح عبء الإلهام بلا توازن، كذلك هي فلسفتك تفتقر إلى التوازن وتقع في أخطاء. فلكي تعرف المزيد لا بد لك أن تقيد فيض المشاعر، وبالعكس تأتي القاعدة مغلوطة، مجرد هذيان الفؤاد. فماذا تقصد بمفردة المعرفة؟ اكتناه الطبيعة والروح والخالق والحب، ذلك كله يعرف من خلال الفؤاد وليس العقل. ولو كنا أرواحا أو جنا لعشنا ورفرفنا في جو تلك الفكرة التي تحلق فوقها روحنا عندما تريد أن تكتشف حقيقتها. لكننا رميم لا غير، البشر يجب أن يكتنهوا جوهر الفكرة، لكنهم لا يستطيعون الإحاطة بها واحتوائها فجأة. العقل هو موصل الفكرة عبر الغلاف الفاني إلى قوام الروح. العقل قدرة مادية، فيما الروح أو النفس تعيش على الفكرة التي تتلقفها بهمس الفؤاد. الفكرة تولد في الروح، بينما العقل أداة، آلة يحركها اللهيب الروحي، علما بأن العقل البشري المادة الثانية. المنهمك في فقه المعرفة يعمل بصورة مستقلة عن المشاعر والعواطف، وبالتالي يعمل بمعزل عن القلب أو الفؤاد. أما إذا كان هدف المعرفة هو الحب والطبيعة، فأمام الفؤاد تنبسط صفحة بيضاء. لا أريد هنا أن أتجادل معك، إلا أنني أخالفك الرأي فيما يخص الشعر والفلسفة. لا يجوز اعتبار الفلسفة مسألة رياضية، المجهول فيها هو الطبيعة. ألا تلاحظ أن الشاعر في فورة الإلهام يكتشف الخالق، وبالتالي يؤدي وظيفة الفلسفة؟ ومن ثم فإن الإشراق الشاعري هو إشراق فلسفي، ما يعني أن الفلسفة هي نفس الشعر ولكن في أعلى ذروته. ومن الغريب أنك تفكر بروحية الفلسفة الراهنة، فما أكثر منظومات الركيكة المتهافتة التي تمخضت عنها الأدمغة الذكية المتحمسة ليصار إلى الخروج بالثمرة الأولى لهذه الأكوام المتنوعة ووضع صيغ مادية لتلك الثمرة. تلك هي قواعد الفلسفة المعاصرة، ولكن علي أن أتقي الله ولا أتمادى في الأحلام معك، فأنا لا أتقبل فلسفتك الواهية، إلا أني لا أعترض على وجود صيغة واهية لها، كوني لا أريد أن أثقل عليك. العيش بلا أمل مبعث للحزن يا أخي، أنظر إلى الأمام والمستقبل يرعبني، أتراكض في جو قطبي بارد لم تبلغه أشعة الشمس، لم أتحسس منذ زمن فورات الإلهام، فيما أجد نفسي غالبا في حالة سجين شيلون بعد وفاة إخوته في غياهب القلعة كما تتذكر. لن يصلني وحي الإلهام على جناح طائر الجنة، ولن يدفئ الروح المتجلدة. تقول إنني انطوائي، ولكن حتى أمنياتي وأحلامي السابقة فارقتني، وحتى المنمنمات الرائعة التي أبدعتها في فترة ما نزعت طلاءها الذهبي، والأفكار التي ألهبت الروح والفؤاد بأشعتها لم تعد تحتفظ بلهيبها ودفئها. فإما قلبي تخشف، وإما أنا أخشى مواصلة هذا الكلام. يفزعني الكلام إذا كان كل ما مضى مجرد أضغاث أحلام أو أمنيات عذاب. قرأت قصيدتك يا أخي، وقد اعتصرت دمعات من روحي وهدأت روعي مؤقتا بهمس الذكريات والتحيات. تقول لديك فكرة لمسرحية، شيء مفرح، اكتبها. فلو كنت محروما أيضا من آخر نفحات ريش الطائر طائر الجنة، فماذا يبقى لك؟ يؤسفني أنني لم أستطع في الأسبوع الماضي أن ألتقي إيفان نيكولافيتش، كنت متوعكا. اسمع، يخيل إلي أن الشهرة أيضا تحفز إلهام الشاعر. بايرون كان أنانيا، فكرته عن الشهرة والأمجاد الضئيلة متنرفزة، ويحضرني هنا قول بوشكين عن الشاعر وجمهوره الذي يبصق على شمعته في المذبح. أليس هذا توصيفا رائعا للمسألة؟ وداعا، صديقك وأخوك ف دوستويفسكي. ملحوظة: تذكرت، اكتب لي عن الفكرة الرئيسية في مؤلف شاتوبريان عبقريات المسيحية. قرأت مؤخرا في ابن البلد مقالة الناقد نزار عن فيكتور هيغو، ما أوطأ المنزلة التي يحتلها في نفوس الفرنسيين بحسب الناقد، وما أوطأ المرتبة التي يفردها لمسرحياته ورواياته. لقد ظلموه، ومع أن هذا الناقد شخص ذكي لكنه يكذب ويتجنب. اكتب لي أيضا عن الفكرة الرئيسية لمسرحيتك، وهل أنت واثق بأنها رائعة؟ فإن 10 سنوات لا تكفي لرسم الشخوص الدرامية الجيدة، هكذا أعتقد أنا على الأقل. آه يا أخي، ما أشد أسفي لأنك لا تمتلك نقودا. الدموع ترقق في العينين، فمتى كنا بمثل هذه الحال؟ بالمناسبة أهنئك يا عزيزي بالميلاد ولو متأخرا، وكذلك بعيد الملاك الحارس. في قصيدتك رؤى الأم لا أفهم الخطوط العريضة التي رسمتها لروحي المرحومة، هذه الصورة العابرة للقبور غير مكتملة، إلا أن الأبيات جيدة رغم وجود زحاف في شطر منها. لا تزعل من هذا التحليل، انظم المزيد وسأكون أكثر تساهلا. أتطلع بفارغ الصبر لإعادة قراءة قصائد إيفان نيكولافيتش، فما أعظم الشاعرية فيها وما أكثر الأفكار العبقرية. ثم إني نسيت أن أقول لك، إنك تعرف على ما أظن أن سميردين يعد معبدا أو مدفنا لأدبائنا بشكل كتاب يضم 100 صورة بورتريه مع نموذج من نتاج كل أديب. تصور أن من بينهم زوتوف وألكسندر أورلوف. يا للسخرية، اسمع، أرسل لي قصيدة أخرى فتلك رائعة. عائلة ميركوروف سترتحل قريبا إلى بنزا، وربما ارتحلت نهائيا على ما أظن. أسفي على والدي المسكين، طباعه غريبة وما أكثر المصائب التي تحملها. يحز في نفسي لحد البكاء أننا لا نستطيع أن نواسيه. وهل تعلم أن الوالد العزيز لا يعرف العالم وعلية القوم؟ أمضى بين الناس 50 عاما ومع ذلك ظل على رأيه بشأنهم كما كان قبل 30 عاما. تلك جهالة سعيدة لكنها مخيبة للآمال، فقد خيبت أمله، ويبدو أن ذلك هو مصيرنا المشترك جميعا. وداعا مرة أخرى. إلى ميخائيل ميخائيلوفيتش دوستويفسكي الأب. بطرسبورغ، من 5 إلى 10 من مايو 1939. الوالد الحنون: يقينا أنك الآن أيضا قلق علي لأنك لم تستلم في الحال ردا على رسالتك. والدي العزيز، أريد أن أهدئ خاطرك وأحاول أن أبرر صمتي هذه المرة على قدر الإمكان. الآن حلت فترة الامتحانات ولا بد من المراجعة، فيما تلتهم التدريبات الجبهوية كل أوقات الفراغ لأن استعراض مايو العسكري على الأبواب، ولم تبقى فرصة لتحين الوقت إلا في الليل. ويسرني جدا أنني وجدت في الأخير سويعة للكتابة إليك، ما أشد التأنيب الذي أعاني منه لأنني سببت لك حزنا واكتئابا. سأحاول التكفير عن ذنبي قدر ما أستطيع. استلمت رسالتك وأنا شاكر لك على الطرد من صميم الفؤاد. تقول يا والدي العزيز أنا ليس معك نقود، ولن تتمكن من إرسال شيء لي بمناسبة رحيلنا إلى المعسكرات. الأولاد الذين يفهمون مواقف والديهم يجب أن يشاطروهم الأفراح والأتراح، وعلى الأولاد أن يتولوا تلبية حاجات الوالدين، وأنا لن أطالبك بالكثير. لا بأس، لن يموت الشخص من الجوع إذا كف عن احتساء الشاي، وسأدبر حالي على نحو ما، لكنني أرجو أن تبعث لي قيمة جزمة للمعسكرات، جزمة احتياطية لا بد منها، فلننتهي من هذه المسألة. بدأت بأداء الامتحانات على أحسن ما يكون، وستأتي النتيجة بهذه الصورة أيضا. وأنا واثق من ذلك. حالياً الكثيرون من المدرسين الذين لم يتعاطفوا معي في العام الماضي باتوا يميلون إلي تماماً، وعلى العموم ليس لدي ما يدفعني للتذمر من الإدارة. أنا لا أنسى واجباتي، والإدارة عادلة نسبياً في معاملتي، لكنني لابد أن أكمل أداء تلك الواجبات في وقت ما. كتبت يا والدي الكريم توصيني بأن لا أنسى واجباتي، وأكرر إنني أتذكرها جيدا، فأنا مرتبط بالخدمة من خلال اليمين القانونية التي أقسمتها في يوم انتسابي للمدرسة العسكرية. لم أستلم رسائل من أخي منذ فترة طويلة، لعله نسيني، لكنني استلمت مؤخرا على أي حال قصاصة مشحونة يتهجم فيها علي بقسوة بسبب صمت المزعوم تجاهكم، وأعترف بأنه أهانني في هذه الرسالة من الصميم، فصورني بالمقارنة معه كائنا وضيعا. لم أعبأ بهذا الكلام لأن رسالته لا تستهدفني، فأنا أعتبر نفسي أفضل بكثير ممن يتراسل معهم بهذه الصورة. على فكرة بدأت أنسى هذه الإهانة وأستعد للكتابة إليه هذا الأسبوع ردا على رسالته. أوضاعه الآن ليست سيئة بحال، كان بوسعه أن يؤدي الامتحان في مدرستنا لدخول صف الضباط الأوطأ. انصح أنت أن يفعل ذلك، الكثيرون من المستجدين في هندسة التحصين يفعلون ذلك، والأمثلة موجودة سنويا. بعد عام واحد يكون مؤهلا، وأنا أتعهد بتزويده بتسجيلات المحاضرات وكل ما يلزم، وهو الآن يعرف الكفاية في الرياضيات، ولكن عليه أن يعرف بشكل أفضل هندسة التحصين التي هي المادة الرئيسية في صفوف المستجدين، وكذلك المدفعية، لأنها هي أيضا تدرس عندنا بتفصيل كبير بوصفها من مكونات هندسة التحصين. ما أشد فرحتي وأنا أقرأ قولك بأنك في صحة جيدة، والحمد للعلي القدير، فيما كنت أظن أن متاعبك الصحية المتواصلة ازدادت بسبب مرارة عدم استلام رسائلي. أقبل أخواتي وإخوتي الصغار، هل يفعل أندري شيئا؟ هل يدرس أم ماذا؟ ألا تريد له أن يلتحق بنا في المدرسة؟ فالقبول سهل نسبيا. كوستوماروف أحزنك وأخذ منك نقودا مقابل إعدادنا للمدرسة، بينما كان بإمكاننا أن ندخلها من دون جهوده. وأخيرا وداعا يا والدي الحبيب، أتمنى لك السعادة دون عد أو حصر. ولدك المحب والمطيع فيودور دوستويفسكي. ملحوظة، أهنئك بعيد القيامة الفائت، وأنا أتذكر بحزن واكتئاب كيف كنت أقضي هذا العيد بين أهلي وأحبائي، فماذا الآن؟ لا أطمح إلى أكثر من مغادرة المدرسة في هذا اليوم. عندما أنتقل إلى الصف التالي أجد ضرورة قصوى للتسجيل في المكتبة الفرنسية للمطالعة هناك، فما أكثر النتاجات العظمى لعباقرة الرياضيات والعسكريين النوابغ باللغة الفرنسية. أرى أن قراءتها ضرورية لأنني متيم بمطالعة العلوم العسكرية، رغم أنني لا أطيق الرياضيات، فما أغرب هذا العلم وما أشد الحماقة في الانكباب عليه. يكفيني ما يحتاج إليه المهندس وربما أكثر، ولكن ما نفع أن أتحول إلى باسكال أو أوستروغرادسكي؟ الرياضيات من دون تطبيقات صفر على اليسار، ونفعها لا يزيد عن نفع فقاعة الصابون. وأقول لك أيضا إنني آسف لترك اللغة اللاتينية، فما أروعها. أنا الآن أقرأ يوليوس قيصر وأفهم كل شيء رغم انقطاع دام سنتين. 10 مايو. ما أغرب الأمر، الملابسات الحمقاء لحياتي الراهنة تحرمني من الكثير. اضطررت إلى تأجيل إرسال رسالتي 5 أيام. أرجئ الاستعراض العسكري إلى 10 مايو، وأردت أن أكتب لك عن هذا التعديل، ولكن هل تصدق يا والدي العزيز أنني لم أتمكن بسبب التدريبات الجبهوية التي يعذبوننا فيها وبسبب الامتحانات، وها أنا الآن أكتب لك على ظهر خرائط البريد. والدي الطيب العزيز، هل يعقل أنك تظن أن ابنك عندما يطلب منك معونة مالية إنما يطلب أكثر من اللزوم؟ يشهد الله بأنني لا أقتطع من إمكانياتك إلا للضرورة، نقودي الضرورية تنوء بمرارة الديون. لدي دماغ ويدان، ولو كنت حرا طليقا أفعل ما أشاء لما كلفتك بكوبيكا واحد، ولا عشت رغم الحاجة الماسة، ولكان يخجلني أن أتفوه ببنت شفة عن المعونة. الآن أنا أعبر عن وعود للمستقبل، وهذا المستقبل ليس ببعيد، وسيرضيك سلوكي بمر الزمن. والآن تذكر يا والدي العزيز أنني في الخدمة العسكرية بكل ما في كلمة الخدمة من معنى، فيجب علي شئت أم أبيت أن أتكيف مع الأنظمة الداخلية للوسط الذي أتواجد فيه. فما الذي يستثنيني من القاعدة؟ مثل هذه الاستثناءات تقود أحيانا إلى متاعب لا تحمد عقبها، وأنت تفهم ذلك يا والدي العزيز كونك عشت بين هؤلاء الناس. حاليا باتت المعيشة في المعسكرات تكلف كل تلميذ من تلاميذ المؤسسات التعليمية ما لا يقل عن 40 روبلا. أنا أكتب لك كل هذه التفاصيل لأنني أكتب إلى أبي وليس إلى غيره، وأنا لا أدرج ضمن هذا المبلغ احتياجات مثل الشاي والسكر وغيرهما، وهي أمور ضرورية أصلا، ضرورية بسبب الحاجة وليس من أجل اللياقة وحدها. عندما تبتل حتى العظام تحت المطر في اليوم المتعكر ونحن في الخيام القماشية الخفيفة، أو عندما نعود في مثل هذا الطقس من التدريبات متعبين ومرتجفين، لا بد من الشاي وإلا سنمرض كما حصل لي في مسيرة العام الماضي. ومع ذلك أنا آخذ بنظر الاعتبار أوضاعك المالية ولن أشرب الشاي. كل ما أطلبه هو ثمن زوجين من الجزمات البسيطة 16 روبلا، ثم إن حاجياتي الشخصية الكتب والجزمة وريش الكتابة والورق وما إلى ذلك يجب أن تستقر في مكان ما، وهذا يحتم علي شراء صندوق أو خزانة، لأن المعسكر لا يحتوي على أي مشتملات ما عدا الخيام. أسرة النوم فيها عبارة عن أكوام أو عليات من القش مغطاة بجرشف، وبالتالي فأين أضع حاجياتي وليس عندي صندوق لها؟ ولعلكم تعلمون أن الخزينة لا تفكر بي ما إذا كنت محتاجا إلى مكان ما لحفظ الحاجيات، ولا يهمها هل يوجد لي صندوق أم لا، ذلك لأن الامتحانات حين تنتهي لا لزوم للكتب بعدها. الخزينة توفر لي الملابس، وبالتالي قد لا أحتاج إلى جزمة، ولكن كيف أقضي الوقت من دون كتب؟ 3 جزمات لا تكاد تكفي في المدينة لنصف عام، وليس لدي مكان أضع فيه الصندوق الذي يلزمني. في الخيمة المشتركة سأضيق على زملائي، وهذا الأمر يؤذيهم، ثم إن المسؤولين لن يسمحوا لي بوجود الصندوق في الخيمة لأن أحدا لا يحتفظ بصندوق فيها، ما يعني ضرورة وجود مكان له، وسأجد ذلك المكان بالاتفاق مع أحد الجنود القائمين على خدمة المعسكر كما يفعل الجميع، لأترك الصندوق في عهدته، ولا بد من دفع الثمن. قد يبلغ 13 روبلا على وجه التقريب، 3 منها في الضياء. الأمر مختلف في المدينة، أما في المعسكر فينبغي الدفع على كل خطوة والإدارة لا تتدخل. تمكنت أن أوفر من حوالتك السابقة 15 روبلا، ومبلغ حاجتي الآن 40 روبلا، لذا أرجوك يا والدي العزيز أن تبعث لي 25 روبلا في بداية يونيو، سننتقل إلى المعسكرات، ولذا أرسل هذه النقود إلي قبيل 1 يونيو إذا كنت ترغب في معونة ابنك الذي يعاني من ضائقة خانقة. أنا لا أتجرأ على المطالبة ولا أريد أكثر من اللازم، لكن امتناني لك لن يعرف الحدود. ابعث الرسالة هذه المرة أيضا على عنوان شيدلوفسكي. وداعا يا والدي الكريم، خادمك المطيع فيودور دوستويفسكي. إلى ميخائيل ميخائيلوفيتش دوستويفسكي. بطرسبورغ 16 أغسطس 1839. أجل يا أخي الحبيب، هكذا يحصل لنا دوما، نطلق الوعود ولا ندري هل نستطيع الوفاء بها أم لا. من حسن حظي أنني لا أعطي الوعود جزافا، على سبيل المثال ما رأيك في صمتي؟ تظن أنني كسول أو أنني أنساك وما إلى ذلك. كلا، المشكلة أنني لم أكن أمتلك كوبيكا واحدا، وها قد استلمت نقودا، ففرحت بها أعظم الفرح كضيف عزيز لم يزرني منذ زمن. وأخيرا هذه رسالتي إليك أنت أيضا، فلنتحدث أخي الحبيب. ذرفت الدموع مدرارا على وفاة الوالد، وقد صارت حالنا الآن أسوأ وأفظع. أنا لا أتكلم عن نفسي بل عن عائلتنا. أبعث رسالتي هذه إلى ريفيل، ولا أدري هل ستصلك أم لا. يخيل إلي أنك لن تكون هناك لدى وصولها، حبذا لو كنت في موسكو إن شاء الله لأكون أكثر اطمئنانا على عائلتنا. ولكن قل رجاء، هل يوجد في العالم أناس أكثر تعاسة من إخوتنا؟ إخوتنا المساكين، تقتلني فكرة كونهم سيتربون على أيدي الغير. ولذلك أعتقد أن فكرتك حول السفر إلى القرية والعيش فيها بعد حصولك على وظيفة رسمية فكرة رائعة حقا، فهناك يمكن أن تسهر على تربيتهم يا أخي الحبيب، وستكون تلك التربية هي السعادة بعينها لهم، وستتمخض مثل هذه التربية عن تنظيم قويم للروح بين أفراد عائلتنا العزيزة، وعن تنمية كل الطموحات القائمة على العقيدة المسيحية والتحلي بالفضائل العائلية وخشية الخطايا وسوء الصيت. وعند ذاك يخفو رفات والدينا بهدوء واطمئنان في أديم الأرض الرطبة. ولكنك يا صديقي الحبيب لا بد أن تتحمل الكثير، فعليك إما أن تعلن القطيعة التامة أو التصالح المتين مع الأهل. القطيعة تعني الهلاك، إنها حتف أخواتنا، وإذا تصالحت يجب عليك أن ترعاهن، وسيعتبرن استهانتك بالخدمة كسلا وتهاونا. ولكن تحمل ذلك يا أخي العزيز، أبصق على النفوس التافهة، أنت الشخص الوحيد الذي يمكن أن ينقذهم. أنا أعرف أنك تفقه المسألة الآن، وليكن الله في عونك. ومن ناحيتي أعلن لك سلفا أنني سأوافقك في كل شيء. هل تفعل شيئا الآن؟ أنت أكثر صراحة مع إيفان نيكولايفيتش مني. قلت له إن عملك كثير وليس لديك وقت. نعم عملك فظيع، فما العمل؟ تخلص منه بأسرع ما يمكن. ماذا عساي أن أقول لك عن نفسي؟ منذ زمن لم أتحدث معك على المكشوف، ولا أدري هل أنا الآن في مزاج يمكنني أن أتحدث معك بهذا الخصوص. لا أدري، لكنني صرت غالبا ما أنظر إلى ما يحيط بي بمنتهى اللامبالاة، إلا أن الصحوة بالمقابل تغدو أشد لدي. هدفي الوحيد أن أكون حرا طليقا، وأنا أضحي بالغالي والنفيس في سبيل الحرية، لكنني كثيرا كثيرا ما أفكر فيما ستمنحني إياه هذه الحرية. هل ستجعلني وحيدا وسط حشود مجهولة؟ أستطيع أن أتخلص من كل هذه الأمور، لكنني أعترف بالحاجة إلى إيمان راسخ بالمستقبل ووعي عميق للذات لأعيش على طموحاتي الراهنة. على أي حال لا فرق هل ستتحقق أم لا، فأنا سأقوم بما أريد. أنا أبارك اللحظات التي أتهادم فيها مع الحاضر، وهي لحظات أخذت تطل علي أكثر فأكثر، وفيها أعي حالتي بمزيد من الوضوح، وأنا متيقن بأن هذه الأمنيات الصافية ستتحقق. الروح غير مستقرة اليوم، إلا أن في صراعها هذا تنضج وتنجلي الرؤية الضبابية، فيما يحصل الإيمان بالحياة على منبع أنقى وأكثر تساميا. لم تعد روحي سهلة المنال كما كانت أمام الفورات الشعورية الجامحة السابقة. كل شيء فيها هادئ كما في فؤاد شخص يحتفظ بسر دفين. أنا أتعلم ماذا تعني مفردة الإنسان والحياة، ولعلي أفعل ذلك بالقدر المطلوب. أستطيع أن أتعلم الطباعة من الكتاب الذين يمضي أفضل شطر من حياتي معهم بطلاقة وفي فرح وسرور، وليس لدي ما أذكره لك عني أكثر من ذلك. أنا واثق بنفسي، الإنسان لغز لا بد من فكه، وإذا أمضيت حياتك كلها في فكه لا تقل إن تلك مضيعة للوقت. أنا أعكف على اكتناه هذا السر، هذا اللغز، لأني أريد أن أغدو إنسانا. وداعا، صديقك وأخوك ف دوستويفسكي. ملحوظة: أنا مشغول بأفكاري المحببة طول الوقت، والحياة تسير عفويا في الأماني والأفكار. وثمة نقطة أخرى: أنا أستطيع أن أحب وأن أكون صديقا، وما أكثر القداسة والعظمة والطهارة في هذه الدنيا. النبي موسى وشكسبير، الحب وما أدراك ما الحب. تقول إنك تقطف الزهور من أجلها. أعتقد أنه لا وجود لقدسية أكثر من قدسية الشاعر في نكران الذات. كيف يجوز تقاسم الإشراق بين الإنسان والورق؟ الروح تنطوي دائما على أكثر من قدرة التعبير بالكلمات والألوان والأنغام، وبناء على ذلك يصعب تحقيق فكرة الإبداع. عندما يربط الحب بين فؤادين لا تلوح الدموع في العيون، وإنما في الصدر وحده. يمكن للمرء أن يبكي وحده، وعليه أن يتحلى بالعزة والإيمان. إذا لم أستلم جوابا بعد أسبوع من تاريخ اليوم، فسأستنتج أنك في موسكو، وسأكتب لك على عنوان كومانين. اكتب لي يا أخي بالتفصيل كيف تداركت أنت والآخرون كل هذه الأمور. أنتظر الجواب بفارغ الصبر. من الآن فصاعدا لن تتوقف المراسلات بيننا يا عزيزي. سأبعث إليك قائمة الكتب قريبا. اكتب لي، لم يبقى لدي وقت. إلى ميخائيل دوستويفسكي. بطرسبورغ، 1 يناير 1840. أشكرك من صميم القلب يا أخي الطيب على رسالتك الرقيقة. كلا، أنا لست مثلك. أنت لا تصدق مدى عمق خلجات الفؤاد الدافئة التي تعتريني حينما يأتونني برسالة منك. ولذا ابتدعت أسلوبا جديدا عجيبا للمتعة والتلذذ، هو تعذيب النفس بالانتظار. أتلقف رسالتك متلهفا، أقلبها بضع دقائق، أتلمسها لأقتنع باكتمال وزنها، وبعد أن أشبع من فحصها والتمتع برؤية مظروفها أدسها في جيبي. أنت قد لا تصدق بفرحة الروح والمشاعر والفؤاد بالرسالة. أحيانا أبقى في حالة الانتظار هذه ربع ساعة، ثم أعمد بنهم وتشوق إلى فتح ختم المظروف وألتهم سطورك، سطورك الرقيقة. ما أكثر المشاعر التي تكتنف القلب عندما أقرأ هذه السطور، وما أكثر ما تزدحم به الروح من إحساسات بهيجة وغير بهيجة، حلوة ومرة. نعم يا أخي الحبيب، بعضها إحساسات مرة غير بهيجة، ولن تصدق مدى المرارة والأسف عندما لا يفهمك الآخرون ولا يدركون مقصدك ويصورون الأمر على خلاف ما هو عليه. ليس كما قلت، بل بشكل آخر بشع ومشوه. عندما قرأت رسالتك الأخيرة استولت علي حالة من الهياج الشديد، لأنني لم أكن معك. أجمل خلجات الفؤاد وأكثر القواعد قدسية مما كسبته بالتجربة، بالخبرة العسيرة المضنية، تعرضا للتشويه والتزوير، وأرتدي لباسا مزريا وبائسا. فأنت نفسك كتبت في رسالتك لي تقول: اكتب، اعترض، تجادل معي. وترى أن في ذلك منفعة ما. لا نفع في ذلك إطلاقا يا أخي الحبيب، لا شيء سوى أن أنانيتك هي أنانيتنا جميعا. نحن البشر الخاطئين ستجعلك تخرج باستنتاج نافع عن شخص آخر وليس أنا، عن آرائه وقواعده وطباعه وقلة عقله، وهذا مؤسف جدا ومهين يا أخي. كلا، الجدل في رسائل المودة سم زعاف محلى قليلا. هل سيحصل شيء عندما نلتقي وإياك؟ يخيل إلي أن ما سيحصل هو التحجج الأبدي لإثارة الخلاف بيننا، ولكنني أترك هذا الموضوع الآن على أن أعود إليه في الصفحات الأخيرة من الرسالة. الأكاديمية العسكرية ذات هالة متسامية وهاجة، لعلك تدري أن هذا مشروع لا أروع منه، ولقد فكرت طويلا في مصيرك لكي أوفق بينه وبين الملابسات التي نعيشها، واستقر رأيي على الأكاديمية العسكرية. إلا أنك سبقتني، ما يعني أنها تعجبك أيضا، ولكن ينبغي أن تخدم ما لا يقل عن سنة قبيل الالتحاق بالأكاديمية، فابق في قسم التخطيط هذا العام. لماذا تشغل بالك بدفاتر الملخصات وأنا لا أعرف مناهجك؟ فماذا أرسل إليك والحال هذه؟ على فكرة المدفعية مادة لصفوف المبتدئة، وهذا تحديدا ما أنتم بحاجة إليه، وسأرسل لك حتما ملخص المحاضرات. جنرال ديادين الذي سوف يختبرك بنفسه، لكنني سأبعث إليك هذه الدفاتر لمدة شهر لا غير، فهي ليست لي، وقد حصلت عليها بصعوبة، شهر واحد ولا يوم أكثر. استنسخها أو اطلب من شخص ما ليستنسخها لك. ديادين غريب الأطوار، يطالب بحفظ محاضراته عن ظهر قلب أو عرضها بنفس مفردات كتابه. هندسة التحصين الميدانية تافهة، يمكن حفظها عن ظهر قلب في أيام، وسأرسلها إليك هي أيضا في مايو. أما المحاضرات التي تأخذ وقتا فهي مسألة أخرى سأحاول معالجتها. ولدينا دفاتر ليثوغرافية في مجال التحليل، إلا أنها منقولة حرفيا عن براشمان، وباختصار طبعا. إذن نحن ندرس براشمان، فاحفظ محاضراته عن ظهر قلب، اشتري لنفسك نسخة. هل أنت مطلع على الجيوديسيا؟ منهج بولوتوف في علم المساحة يدرس عندنا، كما يدرس منهج أوزيموف في الفيزياء، وسأحاول توفير دفاتر التفاصيل الليثوغرافي. منهج التاريخ عندنا في منتهى الضخامة والاكتمال، في طبعة ليثوغرافية لا أستطيع الحصول عليها. منهج اللغة والأدب الروسي من تأليف بلاكسن، وهو نفسه يدرسنا. وأفيدك بأن امتحانكم لكلية المهندسين الميدانيين في منتهى السهولة، الجميع متساهلون وملتزمون بمنطق لا يضيق الخناق على المهندسين، وهذا ما أرى أمثلة كثيرة عليه. بعثت إلى كومانين وزوجته رسالة مؤدبة للغاية، فلا تقلق وأنا أنتظر نتائج طيبة. لم أكتب للوصي حتى الآن، فلا وقت لدي. أهنئك برأس السنة يا أخي، سيحمل لنا شيئا ما، كيف لا وقد كانت السنوات الخمس الأخيرة فظيعة بالنسبة لعائلتنا. قرأت تهنئتك برأس السنة الفائتة، فكرتها جيدة. الروح المعنوية وتعبيرية الأشعار جاءت بتأثير أوغست باربي، وأنت على فكرة تتذكر تهكمه على نابليون. والآن فلنتحدث عن أشعارك. أسمعني يا أخي الحبيب، أنا على يقين بأن حياة الإنسان مشحونة بالمصائب والأحزان والأفراح أيضا. حياة الشاعر مفروشة بالأشواك والورود، فيما الموهبة الغنائية رفيقة الشاعر الدائمة، لأنه كائن ناطق. أشعارك الغنائية رائعة، ومنها النزهة والصباح ورؤى الأم، والوردة على ما أتذكر، وجياد فيبي، وكثير غيرها. ما أروع هذه القصة الحية عنك يا عزيزي، وما أحبها إلى قلبي. آنذاك كنت أستطيع أن أفهمك، لأن تلك الأشهر مشهودة وعالقة في الذاكرة، فما أكثر ما حصل في حياتي آنذاك من غرائب الأمور وعجائبها الرائعة. تلك قصة طويلة لن أبوح لأحد بتفاصيلها. شيدلوفسكي عرض علي آنذاك أشعاره، فما أقساك على شيدلوفسكي، لقد ظلمته وتجنيت عليه. أنا لا أريد أن أدافع عما لن يراه، إلا من لا يعرفه ومن لا يغير رأيه بسهولة، أقصد معارفه وقواعده. ولكنك لم تره في العام الفائت، حيث أمضى السنة كلها في بطرسبورغ بلا عمل ولا وظيفة. الله يعلم لماذا أقام هناك، لم يكن متمكنا من الناحية المادية لكي يعيش في بطرسبورغ من أجل اللهو والتسلية، وكان واضحا أنه جاء إلى بطرسبورغ ليفر منها إلى جهة ما. لو نظرت إليه لرأيت عذاباته، أصابه النحول وانخسفت وجنتاه والتهب محجر عينيه وجفا بعد بلل، وتعمق الجمال الروحي لمحياه مع تدهور مظهره البدني. كان يعاني ومعاناته شديدة مرهقة. يا إلهي ما أعظم حبه لفتاة اسمها ماري على ما أظن، تزوجت من غيره. من دون ذلك الحب ما كان بوسعه أن يغدو كاهنا للشعر متساميا طاهرا ونزيها. عندما أتردد عليه أحيانا في شقته المتواضعة في مساء شتوي قبل عام بالتمام والكمال، كنت أتذكر عفويا شتاء أونيجين الحزين في بطرسبورغ، ولكن الذي كان أمامي ليس شخصا بارد الأعصاب ولا حالما متحمسا بالفطرة، وإنما هو كائن رائع متسامن. إنه لمحة قلمية متناغمة للإنسان كالتي قدمها لنا شكسبير وتشيلر، ولكنه كان آنذاك على وشك الوروج في كآبة شخوص بايرون. وكنت كثيرا ما أقضي معه أمسيات كاملة نتجاذب أطراف الحديث في أمور ما أنزل الله بها من سلطان. ما أشد صراحة هذه الروح النقية، دموعي تسيل عندما أتذكر ما مضى. لم يكن يخفي عني شيئا، وما قيمتي أنا بالنسبة إليه؟ كان يريد أن يفضي لأحد بما في نفسه، فما أشد أسفي لعدم وجودك معنا. كان يتوق إلى رؤيتك ليسميك صديقا شخصيا يعتز بصداقته. أتذكر كيف سالت دموعه أثناء تلاوة أشعارك وهو يحفظها عن ظهر قلب، فكيف تقول عنه إنه كان يسخر منك؟ ما أشد إشفاقي على هذا البائس المسكين، روح طاهرة كالملاك، وحتى في هذا الشتاء العصيب لم ينسى حبه، فقد تأجج من جديد وبأشد من السابق. حل الربيع وأنعشه، تصوراته أخذت تبدع دراما ومسرحيات، ولكن أي مسرحيات يا أخي؟ لعلك كنت ستغير رأيك فيه لو قرأت ماريا سيمونوفا بعد تنقيحها. انكب على تعديلها طوال الشتاء، وكان قد اعتبر صيغتها السابقة بالمشوهة، ثم ما أروع قصائده الغنائية. يا ليتك تعرف القصائد التي نظمها في الربيع الماضي، كالقصيدة التي يتحدث فيها عن الشهرة والأمجاد. يا ليتك تقرأها يا أخي. عندما عدت من المعسكر قضينا معا فترة قصيرة في اللقاء الأخير، تمشينا وما أروع تلك الأمسية. تذكرنا حياتنا في الشتاء عندما كنا نتحدث عن هوميروس وشكسبير وشيلر وهوفمان الذي تكلمنا عنه قدر ما قرأنا، كما تحدثت معه عن حياتنا نحن الاثنين، عن حياتنا الماضية والقادمة، وتحدثنا عنك أيضا. أما الآن فهو قد غادر منذ زمن ولا علم لي بأخباره، فهل هو على قيد الحياة؟ كان يعاني من الناحية الصحية أيضا. أرجوك اكتب له. خلال الشتاء الماضي كنت مبتهجا جدا، تعرفي على شيدلوفسكي منحني ساعات عديدة من حياة أفضل، إلا أن ذلك لم يكن هو سبب ابتهاجي آنذاك. ربما كنت ولا تزال تلومني على عدم مراسلتك، والسبب هو الملابسات الحمقاء في السرية العسكرية. ولكنني أقول لك يا عزيزي، إنني لم أكن أبدا لا مباليا تجاهك، وإنني أحبك لقصائدك ولشاعرية حياتك ولمصائبك ولا لشيء آخر. لم يكن هذا الحب مودة أخوية صالحة، فقد كان عندي صديق حميم أوده ويودني. كتبت لي يا أخي تقول إنني لم أقرأ شيلر. أنت على خطأ يا أخي، فقد حفظت شيلر عن ظهر قلب، وكنت أترنم به لحد الهلوسة والهذيان. وأعتقد أن أفضل ما فعلته الأقدار في حياتي هو أنها مكنتني من معرفة شيلر في تلك الحقبة التي ما كان بوسعي أن أعرفه بأفضل منها في أوقات أخرى. كنت أقرأ شيلر مع صديقي وأجرب عليه خصال دون كارلوس النبيل النشيط والماركيز بوزا ومورتيمير. هذه الصداقة حملت لي الكثير من الأفراح والأتراح. وسألزم الصمت بشأنها إلى الأبد، فيما بات اسم شيلر عزيزا علي وصار بمثابة صوت سحري يستثير كما هائلا من الطموحات، وهي طموحات عسيرة ومريرة. ولذا لم أحدثك عن شيلر وعن الانطباعات التي خلفها في نفسي، فأنا أشعر بألم تلك الانطباعات حتى من مجرد سماع اسمه. كنت أريد أن أكتب الكثير في الرد على تهجماتك علي كونك لم تفهم كلماتي، كما أردت أن أتحدث عن بعض الأمور، إلا أن رسالتي هذه إليك منحتني لحظات حلوة وأمنيات لذيذة وذكريات كثيرة جعلتني أعاف الكلام عن أي أمور أخرى. وعذري أنني لم أعمد إلى تصنيف الشعراء العظام، خاصة إذا كنت لا أعرفهم. أنا لم أعمد إلى المقاربة أو المقارنة بين الشعراء، بين بوشكين وشيلر على سبيل المثال. لا أدري ما الذي جعلك تتصور ذلك. أرسل لي رجاء كلماتي بهذا الخصوص وسأتبرأ من مثل هذه التصنيفات. ربما كنت أتكلم عن أمر ما فوضعت بوشكين وشيلر جنبا إلى جنب، ولكنني أظن أن ثمة فاصلة بين هاتين الكلمتين. إنهما لا يتشابهان من نواحٍ كثيرة. بوشكين وبايرن صحيح، بوشكين وبايرن صحيح. وفيما يخص هوميروس وفيكتور هيغو، يخيل إلي أنك تعمدت عدم فهمي. إليك ما أقوله، هوميروس ذلك الإنسان الملحمي الذي خلقه الله وأرسله إلينا كالمسيح، لا يمكن أن يقارن إلا بالمسيح وليس بجوتا. تعمق فيه يا أخي، افهم الإلياذة، اقرأها جيدا. أنت لم تقرأها أليس كذلك؟ اعترف. في الإلياذة قدم هوميروس للعالم القديم بمجمله تنظيما للحياة الروحية والدنيوية بنفس القوة التي قدم فيها المسيح تنظيمه للعالم الجديد. فهل تفهمني الآن؟ فيكتور هوغو شاعر غنائي بطباع الملائكة وتوجهات الشعر الطفولية النصرانية، ولا أحد يفوقه في ذلك، لا شيلر مهما كانت نصرانية شعره، ولا شكسبير بشاعريته الغنائية. وقد قرأت السوناتات بالفرنسية، ولا بايرون ولا بوشكين. هوميروس برسالته الراسخة وإيمانه الطفولي بإله الشعر الذي يعبده هو الوحيد الذي يشبه فيكتور هوغو من حيث وجهة ينابيع الشعر، ولكن من حيث الوجهة فقط وليس الفكرة التي وهبته إياها الطبيعة وعبر عنها. ولعلي أقول إن ديرجافين يمكن أن يتجاوزهما كليهما من حيث الشاعرية. والآن وداعا يا عزيزي، صديقك وأخوك فا دوستويفسكي. إلى ميخائيل دوستويفسكي، شقيق الكاتب. بيتر هو، 19 من يوليو 1840. ألتقط الريشة من جديد يا أخي الحبيب اللطيف والعنيد في الوقت ذاته، وعلي أن أبدأ الرسالة من جديد برجائي ألا تضمر غيظا، وهو رجاء أشدد عليه كلما تماديت في عنادك وزعلك. كلا يا أخي العزيز الطيب، لن أتركك وشأنك ما لم تمد لي يد المودة كالسابق. ولا أدري يا عزيزي، لقد كنت دوما عادلا في معاملتي إلا فيما ندر، ومتسامحا معي دوما في حالة صمتي الطويل. والآن حيث أقدم السبب الوجيه، أراك وأنت تعرف ذلك وكأنما أصبت بالسمم ولا تسمع كلامي. سامحني على هذه الملامة يا صديقي الطيب، وأنا لا أخفي عليك أنها نابعة من الفؤاد، وأنا أحبك يا عزيزي، ويؤلمني أن ألمس هذه اللامبالاة اتجاهي. لو كنت مكانك لنسيت كل شيء منذ زمن لأغفر لصديقي بأسرع ما يمكن، بدلا من جعله يلح فترة أطول في طلب المغفرة من ناحيتي على الأقل، وأنا أجد نفسي في ملابسات مقبولة، أي بوجود النقود التي أرسلها الوصي إلي رغم قلتها. أعدك بالتأكيد أنني سأكتب إليك كل أسبوع حتما، إلا أنني حاليا أكتب على عجل لأنني لا أجرؤ على الإفاضة في رسالة مطولة، ونحن ننتظر في كل لحظة صفارات الإنذار والمناورات التي ستستمر 3 أيام. آه يا أخي العزيز، اكتب لي بالله عليك ولو قصاصة، ليتك تعرف مدى قلقي على مستقبلك وعلى قراراتك ونواياك وعلى امتحانك يا أخي الحبيب، لأنه هو أيضا على الأبواب. الله يعلم هل ستصلك هذه الرسالة وأنت في ريفيل، آمل أن تصلك يا صديقي العزيز إن شاء الله. لو استمرت هذه الخلافات وهذا الخلل في أواصر صداقتنا، فلا أدري بأي شدة سيحز الألم في نفسي بسبب صمتك. ها هو الوقت قد حان لحل العقدة الحمقاء والحاسمة في الوقت ذاته في مصيرك ومستقبلك، وهو الحل الذي كنت أنتظره دوما بشيء من الخوف والهلع. حقا ما الذي يتوقف على ذلك؟ تذكر يا عزيزي، حياتك وراحتك وسعادتك، نعم سعادتك، لأنك لو لم تتغير بنفسك أو لم يتغير مصيرك منذ أن كتبت لي متحمسا عن أمانيك وعن فتاة أحلامك إيميليا، فيمكنك طبعا أن تتأمل في نوعية التغيير الذي يمكن أن يجريه نجاح الامتحان على مستقبلك. وبناء على هذه الملابسات المتعلقة بمستقبلك، أليس من القساوة البالغة حجب ثقتك عن أخيك في وقت أستطيع فيه أن أتقاسم معك صداقتي وسعادتي أو تعاستي يا حبيبي؟ آه يا صديقي العزيز، لك الله على ما تركتني فيه من جهالة مضنية لا تطاق. نعم، لقد حصل لك شيء ما يا أخي. الزمن، الزمن هو المحك. الزمن سيبين هل تحققت، لا أقول أحلامك، هل تحقق ما؟ هل تحقق ما ومض في عينيك من بريق القدر حينما أضاء في أفق حياتك الحالك ركن منير شحن الفؤاد بالأمل والسعادة؟ الزمن وحده يمكن أن يقيم ويحدد بوضوح مجمل أهمية مراحل حياتنا هذه. الزمن يمكن أن يحدد، اعذرني يا أخي على كلماتي، يمكن أن يحدد هل كان هذا النشاط روحيا من الصميم وصافيا صحيحا وواضحا نيرا شأن طموحنا الطبيعي في الحياة المكتملة للإنسان، أم أنه كان نشاطا عبثيا خاطئا من دون هدف وضلالة اضطراريا لقلب شخص يشعر بالوحدة والوحشة ولا يفهم نفسه ولا يزال في الغالب بلا وعي ناضج كالطفل الصغير، لكنه أيضا متحمس مندفع بلا إرادة يبحث لنفسه عن قوت فيما حواليه ويهدر طاقاته في طموح غير طبيعي إلى حلم وضيع. حقا حقا من المحزن أن يعيش المرء حياة تعشش الكآبة في ثناياها عندما يلتمس المتاهات التي ولجها ويدرك الطاقات اللامحدودة التي يمتلكها ويرى أنها تعرضت للبذر ويرى أنها تعرضت للهدر والتبذير في نشاط زائف مناف للطبيعة، نشاط لا يليق بأرومة مثل أرومتك، ويفهم أن لهيب الروح مخنوق أطفأته أمورا لا يعلم بها إلا الله، وأن القلب ممزق شذر مذر. وبأي سبب؟ بسبب حياة لا تليق حتى بالأقزام وليس بالطفل العملاق، الإنسان بأوسع معنى للكلمة. وهنا أيضا تدعو الحاجة إلى الصداقة، لأن القلب عندئذ يشبك نفسه ويقيدها بأواصر ونياض خشنة، وتنهار معنويات الإنسان وتخبو جذوته أمام الأحداث وأمام تقلب أطوار فؤاده، وكأنما هي من مقدرات المصير، فيعتبر خيوط العنكبوت التافهة شباكا فظيعة لا فكاك منها، ولا أحد يفلح في التملص منها، وتذوي بوجودها كل الأحياء، بينما المصير هو القدر الحقيقي للمشيئة الإلهية، بمعنى أنه يؤثر فينا بقوة، بقوة طبيعتنا المتكاملة التي لا تقف في وجهها أي قوة أخرى. قطعت رسالتي لبعض الوقت بسبب الخدمة التي شغلتني. آه يا أخي، ليتك تعرف كيف نعيش. تعال إلينا بأسرع ما يمكن يا صديقي العزيز، بالله عليك تعال، ليتك تدرك مدى ضرورة تواجدنا معا يا صديقي العزيز. سنوات كاملة مرت على فراقنا، قصاصة الورق التي أبعثها من شهر لآخر هي الوسيلة الوحيدة للتواصل بيننا، فيما يمر الوقت وينقضي ويكدس الغيوم على رؤوسنا ويريق الدلاء، كل ذلك يمر بالنسبة لنا في وحدة كئيبة مضنية. آه لو كنت تعلم كم توحشت هنا يا صديقي الطيب العزيز، حبي لك حاجة مفهومة تماما، فأنا حر طليق بالكامل، لا أعتمد على أحد، لكن الروابط بيننا تجعلني أبدو وكأنني أعتمد بنيويا على حياة شخص آخر. ما أكثر من فلت وتبدد من تبدلات في عمرنا وأحلامنا وأمانينا وأفكارنا دون أن نلاحظه، ولم يبقى منه سوى المخزون في الفؤاد. عندما أراك سأشعر بأن كياني يتجدد، وأنا الآن لا أعرف الاستقرار على أي حال، وسير أوقاتي غير صحيح، أنا نفسي لا أدري ماذا جرى لي. تعال بالله عليك يا صديقي وأخي الحبيب، تعال. لا أدري هل ينبغي لي أن أخشى عليك من الامتحان، هل أنت مستعد له؟ بخصوص أساتذتنا الذين يديرون الامتحان، أنا واثق بهم، سيجرون امتحانك عندنا كالعادة ببساطة وسهولة، لدرجة أنك ستؤدي الامتحان حتى لو لم تراجع بعض المواد، والأمثلة كثيرة على هذه الحالة. أظن أنك لست حزين علي بسبب دفاتر الملخصات. أكرر هنا أنك لست بحاجة إليها نظرا لقلة أهميتها. إنها مجرد تلخيصات بائسة لحد مخجل، ثم إنها غير متوفرة. أختي لم تكن موجودة في بطرسبورغ، ونحن سنغادر بيترهوف قريبا إلى عنواننا في بطرسبورغ. وداعا يا صديقي الطيب العزيز، هذه السطور كتبتها في أوقات مختلفة. يا ليتك تعرف بحياتنا التي لا تطاق الآن. إذن إلى اللقاء يا صديقي الطيب وأخي العزيز، اكتب لي بسرعة من كل بد. ف دوستويفسكي. إلى ميخائيل دوستويفسكي. بطرسبورغ، 22 ديسمبر 1841. كتبت لي يا صديقي الغالي عن الألم الذي يحز في نفسك وعن مصيبتك، وقلت إنك يا أخي الطيب الحبيب في يأس وقنوط، ولكن تصور مدى حزني واكتئابي وألمي وأنا أسمع منك هذا الكلام. لقد اشتدت علي الأحزان لدرجة لا تطاق. إنك تقترب من لحظة الحياة التي تزدهر فيها كل آمالنا وأمانينا، فتغرس السعادة في الفؤاد وهو مفعم بالغبطة والسرور. ولكن ماذا نرى؟ هذه اللحظات يفسدها ويعكرها الحزن والضنا والهموم. يا عزيزي، يا ليتك تعلم كم أنا سعيد لأنني أستطيع مساعدتك ولو بشيء طفيف. أرسل إليك بارتياح هذه الحاجة الزهيدة لعلها تعيد إليك بعض الهدوء، وأنا أعرف أن هذا قليل، ولكن ما العمل إذا كنت والله لا أستطيع أكثر. حكم عقلك يا أخي، لو كنت وحدي لأعطيتك كل شيء يا حبيبي، ولكنني أعيل أخي ولا أريد أن أكتب عاجلا إلى موسكو كي لا يظنوا بي الظنون. هكذا إذن أرسل إليك هذه الحاجة وما فيها. ولكن يا إلهي كم أنت مجحف يا صديقي الطيب الغالي، عندما تكتب كلاما مثل سأسدد لك الدين. ألا تشعر بالخجل؟ حرام هذا الكلام بين الأخوة. هل يعقل أنك يا صديقي ويا أخي لا تعرفني على حقيقتي؟ إنني أستطيع أن أضحي من أجلك ليس بهذا، كلا، لقد كنت متعكر المزاج ولذا أسامحك. متى الزفاف؟ أتمنى لك السعادة وأنتظر منك رسائل مطولة. أنا حتى الآن لا أستطيع أن أكتب الكثير. هل تصدق بأني أكتب إليك الآن في 3 فجرا ولم أذق طعم النوم ليلة البارحة؟ الامتحانات والدروس فظيعة، يسألون عن كل شيء، ولا أريد المجازفة بسمعتي، ولذا أحضر الواجبات وأحفظ عن ظهر قلب باشمئزاز. أنا مقصر كثيرا جدا بحق خطيبتك العزيزة، أختنا الطيبة الغالية، مثلك يا صديقي الطيب، ولكن ذات طباع غير المفهومة. هل يعقل أن ثقة الأقرباء بي قليلة لهذا الحد؟ أو أن هناك فكرة سيئة عني وكأنني عديم الاحترام ومعدوم اللياقة وشديد النفور؟ بل وأنوء بثقة لجميع العيوب والخطايا لتكون هي متحيزة ضدي، ولا تصدق بأنني لا أملك الوقت إطلاقا وتحزن مني بسبب صمتي. لكنني لا أستحق ذلك، والله لا أستحقه. اعتذر لي منها لتصفح عني وتتساهل وتغفر لي. أنا الخاطئ اللعين، كل خطاياي وذنوبي. يطيب لي أن أسمي نفسي أخا لها، محبا صادقا طيبا، ولكن ما العمل؟ ليس في الأمر حيلة. أنا دوما أعلل النفس وسأظل أعللها ببلوغ ذلك الطموح في آخر المطاف. لن أكتب شيئا عن نفسي وأحوالي في هذه الرسالة، لا أستطيع، فلا وقت لدي. إلى حين آخر. أندري تمرض وأنا في غاية القلق، ما أكثر متاعب السهر عليه. هذه مصيبة إضافية، تربيته ومعيشته معي، أنا الوحيد الحر الطليق المستقيم، أمر يفوق طاقتي على التحمل، لا مجال لممارسة شيء ولا الانشغال عنه. هل تفهمني؟ وإلى ذلك لديه طباع غريبة خاوية ومنفرة تبعد عنه أيا كان. أنا آسف جدا لمحاولتي الغبية في إعالته. وداعا يا صديقي الغالي، رافقتك السعادة. المخلص دوستويفسكي. ملحوظة، أبعث إليك 150 روبلا. أكرر 150 روبلا. إلى ميخائيل دوستويفسكي. بطرسبورغ، 31 من ديسمبر 1843. لم نتراسل منذ زمن بعيد يا أخي الحبيب، ولا جدال أن ذلك لا يليق بنا كلينا. أنت متكاسل بطيء الحركة يا حبيبي، وما دام الأمر كذلك فلا يبقى سوى التشبث بذيل المستقبل، فيما أتمنى لك السعادة في رأس السنة، لك وللصغيرة. إذا ولدت لك بنت سمها ماريا. احتراماتي وتقديري لإيميليا، متمنيا لها عيدا سعيدا في رأس السنة، وكل التهاني لها بهذه المناسبة. أتمنى لها موفور الصحة، وقبل فيودور نيابة عني. أتمنى له أن يتعلم السير على القدمين. والآن فلنتحدث عن أمور الدنيا يا حبيبي. على الرغم من أن كاريبين أرسل إلي 500، إلا أنني بناء على الطريقة المنزلية القديمة لا أزال مدينا ب200 روبل فضي، ولابد من التخلص من الديون على أي حال. من جد وجد، والماء الراكد لا يحرك الجلاميد الساكنة. لقد باركني المصير بفكرة أو بشغلة، سمها ما شئت، المهم أنها مفيدة جدا، وأنا أسارع لأعرض عليك اقتراحا بالمشاركة في العمل وفي المجازفة والمنافع. ذلك هو منبع القوة. قبل عامين ظهرت باللغة الروسية ترجمة نصف المجلد الأول من رواية ماتيلدا لإيجين سيو، أي جزء واحد من 16 جزءا من الكتاب، ومنذ ذلك الحين لم يصدر شيء آخر منها. على الرغم من اهتمام جمهور القراء، فقد ورد من إحدى المحافظات 500 طلبا لمواصلة إصدار الرواية. باتون وأنا وأنت إذا أردت نوحد جهودنا ونصدر ترجمة الرواية لمناسبة أسبوع الآلام. نقسم الترجمة إلى 3 أجزاء متساوية ونواظب على إنجازها بجد. تكاليف الطباعة في حدها الأدنى، والرواية ستحظى برواج. الموزعون يتوقعون نفاذ نسخها في 6 أشهر. هذه هي مبادرتنا، فهل ترغب في المشاركة؟ منافع المشروع بادية للعيان. يمكنك أن تبدأ الترجمة من الفصل الأول. اكتب لي رأسا، هل ترغب في المشاركة أم لا؟ دوستويفسكي. ملحوظة، أجبني فورا. وداعا. إلى ميخائيل دوستويفسكي. بطرسبورغ، منتصف يناير 1844. أخي العزيز، سررت لاستلام جوابك وأسارع لأكتب إليك بضعة سطور. تقول إنك ما كنت تعرف عنواني، لكنك يا أخي تعرف أنني أخدم في مديرية التخطيط الهندسي، فهل يقع خطأ إذا كتبت إلى مكان الخدمة؟ العنوان صحيح تماما، لكنني فرح لحجتك وأتقبلها، فأنت على الأقل لم تنسني تماما يا عزيزي. مسرور جدا لسعادتكما. أتمنى لابنتك وفيودور الصحة والعافية، وإذا تعين علي التعميد عندك فتلك مشيئة الله، فلينعم الله على الطفلين بالسعادة. أقبل يدي إيميليا وأشكرها على الهدية التذكارية. بخصوص ريفيل سنفكر في الموضوع، من يعيش يرى، على حد تعبير الأب جراندي. والآن أنتقل إلى شؤوننا، وهذه رسالة عمل. الملابسات عندنا تسير جيدا ولأقصى حد. أنا مكلف بالتحرير وستكون الترجمة جيدة. باتون إنسان يفوق التقدير عندما تصل الأمور إلى المصالح، وأنت تعرف أن أمثال هؤلاء الرفاق أفضل من أكثر الأصدقاء نزاهة فيما يخص الغش والاحتيال. لا مناص من مساعدتك لنا، فحاول أن تترجم برشاقة وأناقة. أردت أن أبعث إليك الكتاب بهذا البريد، إلا أن النسخة موجودة عند باتون وباتون اختفى. سأبعثه مع البريد التالي، ولكن بالله عليك يا عزيزي لا تخذلني. ترجم ونقح، حبذا لو أرسلت لي الترجمة في الأول من مارس كموعد أقصى، وسننجز بأنفسنا القسم المخصص لنا ونسلم الترجمة إلى الرقابة. باتون على معرفة بالرقيب نيكيتينكو، وقد وعده بتمرير الرواية في أسبوعين، وسنطبعها دفعة واحدة في 15 مارس. ولعلك تسأل عن مصدر النقود، أنا استجمعت ما لدي وسأقدم 500 روبل، وباتون يقدم 700 وهي متوفرة لدي، ووالدة باتون ستعطينا 2000. إنها تقرض ابنها بفائدة 40%. هذه النقود كافية تماما للطباعة والباقي بالآجل. تجولنا على جميع بائعي الكتب والناشرين واتضح لنا ما يلي: تشيرنو كلازوف مترجم ماتيلدا لا يمتلك مالا ولا فكرة عن الموضوع. ترجمته جاهزة، ونحن سنعلن عن ترجمتنا عندما يكون نصفها جاهزا. وفي هذه الحالة يروح تشيرنو كلازوف في داهية، وهو نفسه مذنب، فلماذا فوت 3 أعوام بين الجزئين الأول والثاني؟ كما يحق لأي كان أن يقدم 2 أو 3 لنتاج أدبي واحد. الباعة يتعهدون بتوزيع 1000 نسخة في المحافظات، ويتقاضون 40 كوبيكا للروبل الواحد. قالوا لنا أن ليس من الحكمة إصدار الكتاب بأقل من 6 روبلات فضية للنسخة الواحدة، سعر طبعة بروكسل الفرنسية، وبالتالي سنستلم رأسا في مايو 3500 روبل فضي. وفي بطرسبورغ يؤكد الناشرون أنفسهم أن 350 نسخة ستعرض في السوق حتما، ومنها 20% لأصحاب الأكشاك والمكتبات، ولا يقل ما سنحصل عليه عن 5000 روبل فضي، منها 1000 ديون علينا، وال4000 المتبقية ربح صاف لنا. قررنا أن نتقاسمها ك3 إخوة، وستحصل على حصتك أنت بالتأكيد. فابدأ بالترجمة الآن يا شقيقي الحبيب، لدي رجاء ملح إليك. ليس معي نقود، وأحيطك أنني ترجمت في فترة الأعياد أوجين جراندي لبلزاك، روعة بكل معنى الكلمة، ترجمة منقطعة النظير. أكثر ما سيعطونني مقابل الترجمة 350 روبلا، وأنا حريص جدا على بيعها، إلا أن الثري المرتقب لا يمتلك نقودا ولا وقتا. فلوجه ملائكة السماء ابعث لي 35 روبلا لأنفق على المكاتبات. وأقسم لك بآلهة الأولمب وبمسرحية الناجزة اليهودي يانكل وبكل ما تريده، حتى بشاربي اللذين سينبتان في زمن ما، وأتعهد بأن أعطيك نصف الأجر الذي سيدفعونه لي على ترجمة أوجين، وهذه كلمة شرف. إلى اللقاء، دوستويفسكي. إلى ميخائيل دوستويفسكي. بطرسبورغ، يوليو أغسطس 1844. أخي العزيز، الفترة بين رسالتك الأخيرة وردي عليها كانت حبلى بأحداث كثيرة. لم ننجح في كل شيء، إلا أن بعض ما حدث كان موفقا على أي حال. استلمت قطاع الطرق وعكفت على المراجعة رأسا، وإليك رأيي في الترجمة. الأناشيد مترجمة بأروع صورة، وهي ذات قيمة نقدية تفوق التقدير، والنص النثري مترجم بشكل رائع أيضا من حيث القوة التعبيرية والدقة والأمانة. أنت تتشكى من لغة شيلر، ولكن لاحظ يا عزيزي أن هذه اللغة ما كان بوسعها أن تأتي على نحو آخر، وقد رأيت في حالات متكررة أنك أولعت كثيرا، بلغة الحوار، وكثيرا ما ضحيت بصواب المفردة الروسية من أجل الحفاظ على لهجة الحوار التقليدية، وإلى ذلك تظهر في بعض المواضع مفردات غير روسية، علما بأن استعمال مثل هذه المفردات على الوجه المطلوب أمر في غاية الصعوبة من الناحية الفنية والإبداعية. وأخيرا نجد بعض العبارات مترجمة بمنتهى الإهمال، إلا أن الترجمة عموما مدهشة بكل ما في الكلمة من معنى. أجريت بعض التنقيحات وبدأت العمل رأسا. راجعت بيسوتسكي وميغيفيتش، الحقيران لا يفكران في نشر شيلر كله في مجلتهما، إنهما لا يفهمان الأفكار الجيدة، همهما الوحيد هو المتاجرة، ولا يريدان نشر قطاع الطرق وحدها خوفا من الرقابة. وفكرت في أن ننشر في مجلتهما دون كارلوس مع إعلان عن قرب صدور شيلر كله، وسيثير ذلك اهتمام القراء وسيدفعان لنا مقابل دون كارلوس، وأصر من جانبي على أن يكون المبلغ مجزيا. ولذا بالله عليك أكمل الترجمة بأسرع ما يمكن. في الخريف سنطبع رأسا قطاع الطرق وفيسكو ودون كارلوس وماري ستيوارت، بالله عليك ماري ستيوارت أيضا، ولا بد من الأشعار إذا كنت ترغب في النجاح. اكتب يا صديقي وترجم، أنا أتعهد بالنجاح ولكن أتركك بلا نقود. سترى أنهم سيتهافتون علينا كالذباب عندما يرون التراجم في أيدينا، وستنهال علينا العروض والطلبات من الموزعين والناشرين، هؤلاء الكلاب الذين صرت أعرفهم نوعا ما. إذن عجل في ترجمة دون كارلوس، عجل، فهذا يعطينا نقودا نبدأ بها طبعتنا. آمل أنك لم تتكاسل، بل كنت تترجم طول هذه الفترة. ولو كنت تريد نقودا كثيرة منذ البداية، لكان عليك أن تبدأ من دون كارلوس مباشرة وليس بالتعاقب، لكن الأفضل هو تأمين جودة العمل. ماجافيتش يرجونا أن نوافيه على جناح السرعة بكل ما هو جاهز من كتابات شيلر في الدراما وفن المسرح، وخصوصا المواضيع العاطفية الساذجة. أنصحك بترجمتها لتتوفر النقود، فأسرع في الترجمة ولا تخشى شيئا. أنا لن أسلم الترجمة من دون نقود، إذن واظب على العمل على دون كارلوس والنصوص النثرية الآن، وفيسكو وماري ستيوارت فيما بعد. كل أملي فيك يا أخي، فلا تصعر خدك. أنت تتذكر سيميلا وجيرمان ودوريتا؟ عندما رفضوا سيميليا في إحدى دور النشر أهملت الترجمة، بينما ظهرت مؤخرا في مجلة مذكرات الوطن بأتعس ترجمة، وكذلك جيرمان ودوروتيا، وكلتاهما حققتا نجاحا. فلماذا؟ لأنك يا عزيزي صعرت خدك في وقت غير مناسب. بالله عليك سارع واشتغل، النفع سيكون مجزيا. فيسكو وماري في البداية، ثم يمكنك العمل على مال، وسنطبعهما حالما يتوفر المال، وسيتوفر. يمكننا في هذه الحالة أن نضغط على الناشرين في موسكو. والآن لن تحزر يا أخي الحبيب، حتى لو ساعدتك كل الشياطين. من التقيت في بطرسبورغ؟ عائلة ميركوروف، التقيتهم بالصدفة واستأنفت العلاقة معهم طبعا. أحدثك بالتفاصيل، أقول أولا يا أخي إنهم أناس طيبون. ماريا كريسكنتيفنا امرأة مدهشة، أحترمها من كل قلبي. ميركوروف فيه شيء من خشونة البيكارديبين، إلا أنه رجل محمود، لقد حققا ثراء، دخلهم السنوي يناهز 7000. الشيخ ميركوروف توفي على ما أظن، فانفصلا بعضهما عن بعض من بعده، ولست محقا عندما اعتبرته من الدرك. لقد خدم في الدرك 6 أشهر فقط، ثم انتقل إلى فوج الخيالة في أولفيو بولسيك في الجنوب، ثم أوفد إلى بطرسبورغ للخدمة في الفوج النموذجي. حصل ذلك عندما جرى ترفيعك إلى سلك الضباط ولم نكن نعلم به، وأخيرا بات يخدم من جديد ضابط أركان، وأحيل إلى التقاعد التام ويقيم في بطرسبورغ. استقبلاني بمنتهى الحفاوة، وهما على عاداتهما القديمة، لكنهما لم يتطرقا إلى النقود في اللقاءات 4 الأولى، وأنا أيضا لم أتطرق إليها. كنت أشعر بالخجل، إلا أن حادثا مؤسفا جرى لي بالصدفة. كنت أفتقر إلى النقود، إلا أن ترجمتي لرواية جورج ساند الدين الأخيرة أوشكت على الانتهاء، فيما عرفت مرتعبا أن الرواية مترجمة في عام 1837. ارتبكت كثيرا ووقعت في أشد حال من الانفعال. كتبت إلى موسكو فيما بقيت أتلوى ألما في بطرسبورغ، ودفعتني الحاجة إلى الاقتراض من ميركوروف، وبدلا من الرد المباشر دعاني لاحتساء الشاي، وقال لي إنه يشعر بالخجل من رسالتي لأنني ينبغي أن أطلب مستحقاتي، وإنه كان صامتا لعدم توفر السيولة، وقد رأيته ذات مرة بالفعل ينفق 2000 على بعض المشتريات، وأنه ينتظر استلام مبلغ في القريب العاجل، وكان يريد أن يعطينا المال دون طلب منا ليثبت احترامه لنفسه. إلا أنه يشعر بالخجل الآن لأنني ذكرته بالموضوع، ولعدم توفر النقد رجاني أن أقبل منه 50 روبلا ورقيا، فقبلتها، لأنك لا تعرف يا أخي مدى حاجتي إليها. هما يبلغانك تحياتهما، اكتب لهما يا أخي، فهما مهتمان كثيرا بأحوالك، وقد دهشا لنبأ زواجك. ما أجمل السعادة، النقود باتت أكيدة. في السابق ما كان يريد أن يدفع، وعندما رآني من جديد تأكد لي منذ اللقاء الأول أنه ينوي أن يدفع، وخاصة أن لديه نقودا. اكتب له رجاء بمزيد من المودة، ولا تطلب المزيد من النقود، فهي ستصل في كل الأحوال بأقرب وقت ممكن، ولكن يمكنك أن تذكر عرضا وتشير إلى مجمل الدين لا على التعيين، فهو قد نسي المبلغ وأنا لا أعرفه تحديدا. وداعا يا أخي، أهنئك بالأكلة غير المتوقعة. أعطه عنوانك في ريفيل وبلغني عندما يدفع لك، فالنقود ليست لي وأنا لن أستلمها. إنه يقيم على مقربة مني جنب كنيسة فلاديمير، جنب كنيسة فلاديمير، شارع فلاديمير، منزل ناشوكين صاحب السعادة. وداعا، بلغ تحياتي لزوجتك الرقيقة وقبل الطفلين. رافقتك السعادة والأناقة. المخلص دوستويفسكي. ملحوظة: أحيطك بأن أوبو دوفسكي ترجم دون كارلوس. تنبه يا أخي، خذ بالك وعجل، أوبو دوفسكي لم ينشر الترجمة بعد، بل ولا ينوي نشرها حتى الآن. قد أكسب قرابة 500 روبل في مقابل دون كارلوس. لا يمكننا نشر الترجمة جزءا جزءا. جمهور القراء لا يزال يتذكر جوتا. كلا، لا نستطيع. إلى بطرس كاريبين، بطرسبورغ، 7 سبتمبر 1844. السيد بطرس أندريفيتش الموقر، في رسالتي الماضية إلى أخي ميخائيل طلبت منه أن يتعهد لعائلتنا كلها بالنيابة عني بأنني حالما أتسلم المبلغ المطلوب لن أخالف الاتفاق الذي ترغبون في عرضه علي باسم جميع أهلنا، وأن أخي ميخائيل يجب أن يستجيب بنفسه لمطالبي المستقبلية أو يدفع لي في النهاية بنفسه جزءا من حصته. ولكوني على يقين بأن أخي ميخائيل سيؤدي ما طلبته منه، رأيت من الضروري أن أشغل بالكم مرة أخرى بهذه الرسالة. يخيل لأخي كما كان يخيل إلي من زمان أن التقسيم العائلي بالتراضي أسهل بكثير من القسام الشرعي، ويمكن التقيد به من الجانبين أولا ثم يصار إلى التقيد بالقوانين. وطبيعي أنني لست أنا الذي يمكن أن يعرض عليكم هذا المقترح، فإن وكالة شقيقي تستطيع طبعا أن تعجل في سير الإجراءات، نظرا ليقيني بأن التدبير الذي اتخذته الآن أي الاستقالة بسبب الديون وسوء الحال سيقابل بصيحات واتهامات، وكأنني أريد أن أعيش عالة على إخواني وأخواتي. ولذا أرى أنني ملزم بأن أتميز رغم أن القضية مهمة في الملابسات التي أعيشها. وللأسباب المذكورة أعلى أحدد المبلغ في 1000 روبل فضي الذي يعتبر على خلفية تسديد الديون الرسمية والشخصية وغيرها مقبولا تماما، بل هو بالتأكيد أقل من المطلوب إذا أخذنا بالاعتبار تقديراتكم السابقة. من هذا 1000 الفضي أرجو تسديد 500 روبل دفعة واحدة، وتسديد الباقي على أقساط بمقدار 10 روبلات في الشهر. ولا بد من الاعتراف يا بطرس أندريفيتش بأن الموافقة والقرار يعودان لك، ويمكنك أن ترفض كل هذه المقترحات بآلاف الحجج والأعذار إلا أن حكمتكم ونبلكم ومشاطرتكم التي ترافق كل خطوة تخطونها إنما تساعد في اعتقادي على تخفيف مرارة ما أكتبه من سطور بمقتضيات الضرورة. فهل يعقل أن غضبكم علي يبقى دون تغيير بعد هفوات الشباب من جانب اتجاهكم؟ ملابسات حياتي الحالية كالآتي: في منتصف أغسطس قدمت استقالتي لكثرة ديوني ولا يكفي الإيفاد لتسديدها، ما يعني أن الضابط المعروف بدأ خدمته بشكل غير حميد. ثم إن معيشتي نفسها ليست هي الجنة، فالديون التي تتجاوز الإمكانيات أمر مسموح به للأثرياء، وحتى في الملابسات غير المقبولة ينظر الناس إلى ذلك بعين الاحترام، أما الفقير فيواجهونه بالصد والرد. كان من الأفضل مواصلة الخدمة وتوزيع الشكاوي ذات اليمين وذات الشمال. ثم إن استقالتي جاءت بسبب التسرع، الديون تعذبني ولا أستطيع سدادها منذ 3 سنوات، وكان يعذبني غياب أمل التسديد في المستقبل. ولذا أقدمت على الاستقالة لغرض واحد هو تسديد الديون بالطريقة المعروفة بتقسيم المزرعة التي هي صغيرة جدا على حد تعبيركم، لكنها تصلح لهذا الغرض. أما احترام ذكرى الوالدين فلأجل هذه الملابسات تحديدا أريد أن أستخدم تركتهما لهدف ما كان والدي سيبخل باستخدامها من أجله. أي من أجل استقرار ابنه ومن أجل الصرف على الطريق الجديد والتخلص من سبة الدنيء، على الرغم من أن أحدا لم يشتمني بها صراحة. طلبات التقسيم وفق الملابسات العائلية يتخذ بشأنها القرار السامي في الأول من أكتوبر، ولا يحتاج النظر في القضية إلى أكثر من 10 أيام وربما أسبوعين. منتصف الشهر يقترب وسيتهافت علي الدائنون بلا رحمة، لا سيما وأنني لن أكون في البزة الرسمية وسأتعرض لأشد أنواع الأذى، ومع أنني توقعت شيئا من هذا القبيل، وإذا صدقت توقعاتي وافتراضاتي وأنا مستعد لها، إلا أنني وأظنكم توافقونني لن أذهب إلى السجن مترنما بأنشودة الشجاع الأحمق، فهذا مبعث للضحك والسخرية على أي حال. ولذلك أكتب إليك يا بطرس أندريفيتش هذه الرسالة لآخر مرة لأعرض حاجتي الملحة لآخر مرة، وأرجوك أن تساعدني بأسرع ما يمكن ولآخر مرة وفقا للشروط المقترحة، ولو ليس دفعة واحدة بل على الأقل بالقدر الذي يكفي لسد الرمق وستر البدن. وأخيرا أقول لآخر مرة، وأنا جاهل تماما بقرارك، إن الأفضل لي أن يتعفن بدني في السجن من أن أعود إلى الخدمة قبل انتهاء مشاكلي وديوني. دوستويفسكي. إلى ميخائيل دوستويفسكي، بوترسبورغ، 30 سبتمبر 1844. أخي الحبيب، استلمت دون كارلوس وأسارع إلى رد عاجل، ليس عندي وقت، الترجمة جيدة جدا بل مدهشة في بعض المواضع من حيث جودتها وفي بعض السطور الرديئة لأنك ترجمت على عجل، ولكن لا أكثر من 6 سطور رديئة. تجرأت على تصحيح بعض المواضع، كما نقحت بعض الأشعار لتأتي طنانة، وأكثر ما يثير الأسف أنك استخدمت مفردات أجنبية لا مبرر لاستخدامها، كما أنك استخدمت مفردة سير ولا أدري كيف هي في الأصل، لكنني أعرف أنها غير مستعملة في إسبانيا بل كانت في أوروبا الغربية فقط في الدول ذات الأصول النورماندية. إلا أن تلك هفوات طفيفة، الترجمة جيدة لحد مدهش، أفضل مما كنت أتوقع، وسأحملها إلى الأحمقين في المسرح الروسي والأوروبي، فليفغرا فهيهما دهشة، وإذا كانت لديهما ترجمة أبودوفسكي وهذا ما أخشاه، فسأحمل ترجمتك إلى مذكرات الوطن ولن أبيعها رخيصا، فلا تقلق، وحالما أبيعها أبعث إليك النقود. وفيما يخص إصدار شيلر فأنا أوافقك طبعا، حتى أني أردت أن أقترح عليك بنفسي تقسيم العمل على 3 أعداد أو إصدارات. في البداية ننشر قطاع الطرق وفيسكو ودون كارلوس والغدر ورسائل عن كارلوس والسذاجة، وسيكون ذلك أكثر من جيد، وسنفكر في موضوع الناشرين، إلا أن الأفضل أن نتولى المهمة بأنفسنا وإلا لن نكسب شيئا. أنت واظب على الترجمة ولا تفكر في النقود، سنجدها على أي حال بصورة أو بأخرى، ولكن يا أخي ينبغي أن ننجز العمل بعد شهر، أي نعزم على الإنجاز، فلا يمكننا الإعلان بعد ذلك، ومن دون الإعلان نعود بخفي حنين. ولذا سأصر على نشر بضع كلمات حول الموضوع في المسرح الروسي والأوروبي. الترجمة ستثير ضجة والكسب سيكون مذهلا حتى في أدنى درجات النجاح، ولكنني أنا نفسي يا أخي أعرف أنني في ظروف جهنمية، ولذا أوضح لك، قدمت استقالتي لأنني أقسم لك بأغلظ الأيمان لم أتمكن من مواصلة الخدمة، لا أجد مسرة في الحياة عندما ينتزعون مني عبثا أفضل الأوقات، والحقيقة أنني لم أكن أبدا أرغب في خدمة طويلة، وبالتالي فما الداعي لتضييع أفضل السنوات؟ والأهم أنهم أرادوا أن يوفدوني، فقل لي رجاء ماذا أستطيع أن أفعل من دون بوترسبورغ، وهل أصلح لشيء بعدها؟ هل تفهمني؟ بخصوص حياتي لا تشغل بالك، سأجد لقمة العيش قريبا، سأعمل كالمجنون، فأنا حر طريقا الآن، ولكن ماذا أفعل حاليا؟ في الوقت الحاضر تلك هي المسألة. تصور جيدا يا أخي، إنني مدين بثمانمائة روبل، منها 525 روبلا ورقيا لصاحب البيت، وقد كتبت لأهلي أن ديوني 1500 روبل، لعلمي أنهم تعودوا دوما على إرسال ثلث ما أطلب. لا أحد يعرف أنني قدمت الاستقالة، فماذا سأفعل إذا قبلت؟ ليس لدي ولا كوبيك واحد لشراء بدلة. استقالتي سوف تتم في 14 من أكتوبر، وإذا تباطأ خنازير موسكو فسأقع في داهية، وواضح أن السجن ينتظرني. من سخرية المصادفات أنك تتحدث عن التقسيم العائلي للتركة، ولكن هل تعرف كم أطلب في مقابل حصتي منها؟ في مقابل تنحيتي من المشاركة في شؤون المزرعة حاليا، ثم سحب حقوقي منها عندما تتوفر الفرصة، أي في مقابل التنازل لهم عن مزرعتي الآن. أنا أطلب 500 روبل فضي إلى جانب 500 روبل فضي أخرى تسدد على أقساط بعشر روبيلات في الشهر، هذا كل ما أطالب به. ألا توافقني بأن ذلك قليل ولا يسيء إلى أحد، ومع ذلك لا يصغون إلي؟ ألا توافقني بأنني لست ملزما أن أقترح عليهم هذا الحل الآن؟ إنهم لا يثقون بي، يظنون أنني سأغدر بهم، فتعهد لي عندهم. رجاء قل لهم إنك تتعهد بكل ما تملك نيابة عني، وإنني لن أوسع مطالبي لاحقا، وإذا لم يتوفر لديهم المبلغ المطلوب فيمكنني أن أكون مسرورا ل700 أو حتى 600 روبل ورقي، وأكتفي بذلك حاليا. فتشفع لي وتعهد بأنني سأقبلها على حساب المبلغ الإجمالي، وهو 500 روبل فضي نقدا و500 روبل فضيا بالتقسيط. تقول إن الدراما هي سفينة النجاة بالنسبة لي، ولكن الإخراج يتطلب وقتا كما يتطلب أجورا وقبول الاستقالة على الأبواب. بالمناسبة لو كنت لم أقدم استقالتي حتى اليوم لقدمتها الآن، ولست نادما، لدي أمل، فأنا أشك على إنجاز رواية بحجم أوجين جراندي، وهي رواية أصيلة تماما. أعكف الآن على تبييض المسودة، ولعلي سأستلم ردا عليها في 14 من يناير، سأقدمها إلى مذكرات الوطن، وأنا راض عن الرواية، وربما سأتقاضى 400 روبل عنها، تلك هي كل آمالي. كان بودي أن أحدثك أكثر عن روايتي، ولكن لا وقت لدي، كما سأعمل في الدراما كمورد للرزق. الخنزير كاريبيين غبي كحصان مخصي أدهم، أهالي موسكو من أمثاله معتدون بأنفسهم لحد يفوق الوصف، إنهم بله طبول طنانة وجوفاء. في رسالته الأخيرة نصحني كاريبيين دون مناسبة ألا أولع بشكسبير، يقول إن شكسبير وفقاعة الصابون شيء واحد. أريد لك أن تفهم هذا التحامل المضحك على شكسبير. ما علاقة شكسبير في الموضوع؟ أجبته برسالة توقفه عند حده. باختصار أجبته بنموذج للجدل الحقيقي، لو تعلم كيف ألقمته حجرا، وأنت تعرف لهجة رسائلي. أكتب إلى الأهل بسرعة يا أخي، بالله عليك أنا في وضع عصيب وفظيع، فالرابع عشر من الشهر هو الموعد الأقصى، بعد أن قدمت الاستقالة قبل شهر ونصف. أرجوك لوجه مالك السماوات والأرض، أطلب منهم أن يرسلوا إلي نقودا لأشتري بدلة على الأقل، فسأكون من دون البزة العسكرية. خليستياكوف لم يوافق على دخول السجن إلا في هندام مقبول، وإذا لم يبق لي بنطال فهل أدخل السجن مهندما؟ كاريبين يحتسي الفودكا ويشغل وظيفة في الدولة ويؤمن بالله، بمعنى أنه اعتمد على نفسه وفطنته. عنواني: منزل بريانشكوف قرب كنيسة فلاديمير في زقاق غرافاسكي، لعناية دوستويفسكي. أنا راض تماما على روايتي ومسرور لها جدا، وأظن أنني سأستلم نقودا منها، ولكن الله أعلم. لا مؤاخذة على عدم ترابط الرسالة. إلى ميخائيل دوستويفسكي، بوترسبورغ، 24 من مارس 1845. أخي الكريم، لقد طال انتظارك لرسالتي يا أخي العزيز. أوضاعي المتقلقلة هي التي أعاقتني عن الكتابة إليك، لا أستطيع القيام بشيء عندما لا ترى عيناي سوى المجهول وضعف العزيمة. ومع أنني لم أحقق حتى الآن ما هو إيجابي بشأن أوضاعي الشخصية، فأنا أكتب إليك، لأنه كان من اللازم أن أكتب لك منذ زمن. استلمت من موسكو 500 روبل فضي، لكن ديوني القديمة والجديدة المتراكمة التهمتها، ولم يبقى منها ما يكفي للطباعة. ولا ضير كبيرا في ذلك، لأن بالإمكان الاقتراض من المطبعة أو عدم تسديد بعض الديون المنزلية، إلا أن الرواية لم تكن جاهزة تماما. أنهيتها في نوفمبر تقريبا، لكنني صممت في ديسمبر أن أعيد هيكليتها، فعكفت على الإعادة، إلا أنني عمدت في فبراير إلى تنقيحها من جديد بحذف وإضافة وما إلى ذلك. وفي منتصف مارس على وجه التقريب كنت جاهزا وقانعا، إلا أن ثمة مسألة أخرى، فالرقابة لا تقبل بأقل من شهر، ولا تقوم بفحص الكتاب قبل هذه المدة. أشغالهم كثيرة كما يقولون، أخذت المخطوطة منهم ولا أدري ماذا أفعل. فبالإضافة إلى الرقابة التي تستغرق 4 أسابيع، تلتهم الطباعة 3 أسابيع أخرى، وستصدر في مايو، وهو موعد متأخر. بدأت علي ضغوط ذات اليمين وذات الشمال لأسلم المخطوطة إلى مذكرات الوطن، وتلك مسألة ميؤوس منها، لن أكون مسرورا إذا سلمتها، فهم لن يقرؤوها، هذا أولا، وإذا قرؤوها فبعد نصف عام لديهم مخطوطات كثيرة حتى من دونها، ويطبعونها دون أن يدفعوا شيئا. تلك أشبه بمؤسسة أوليغاريكا. وما حاجتي إلى الشهرة إذا كنت أكتب من أجل القوت؟ ولذا قررت القيام بخطوة مستميتة، هي أن أنتظر وأقترض من جديد حتى 1 سبتمبر، عندما ينتقل الجميع إلى بطرسبورغ ويبدأون ككلاب السباق يتشممون بمناخيرهم للعثور على شيء مستحدث، ويدسون روايتي على آخر الفتات التي يمكن أن لا تبلغها. دفع الكتاب إلى المجلة يعني الانحدار إلى الوهدة التي يتحكم فيها ليس الموظف الرئيسي فقط، بل وكذلك جميع المسؤولين الصغار ومساعديهم المعششين في أعشاش الثقافة والتنوير، المدراء لا أقل من 20 وليس مديرا واحدا. أما إذا طبعنا الرواية بالاعتماد على أنفسنا فسنشق الطريق بصدورنا، وإذا كانت الرواية جيدة فلن تفشل، بل ستخلصني من ربقة الديون وتطعمني. والآن أكتب عن الطعام. أنت تعرف يا أخي أن الحبل عندي متروك على الغارب من هذه الناحية، ومهما يكن من أمر فقد أقسمت أن أصمد ولا أكتب حسب الطلب حتى لو مت جوعا، فالطلب يقتل كل المبادرات، وأنا أريد لكل ما أكتبه أن يكون جيدا بلا جدال. انظر إلى بوشكين وإلى جوجول، كتبا القليل لكن تمثالين ينتظرانهما، ويتقاضى جوجول الآن على الملزمة الواحدة 1000 روبل فضي، أما بوشكين وأنت تعرف ذلك فقد باع البيت الشعري الواحد بوزن الذهب 10 روبلات، إلا أنهما دفعا ثمن تلك الأمجاد، وخصوصا جوجول، بسنوات من البؤس والجوع. المدارس القديمة تندثر والمدارس الحديثة تتعثر ولا تكتب، كل المواهب تنفق على نطاق واحد واسع تلوح فيه أفكار رهيبة مبتورة وعضلات مفتولة لا جدوى منها. فالعمل الحقيقي نزر يسير. قال فيرانجي عن الكتاب الفرنسيين الفكاهيين المعاصرين، إنهم لا أكثر من قنينة نبيذ في دلو من الماء، وعندنا يقلدونهم أيضا. رافائيل كان يرسم طوال سنوات، يسقل ويشذب ويهذب خلالها، فتخرج المعجزات من بين يدي. الآلهة خرجوا من بين يدي، فيما كان فيرني يرسم لوحة في الشهر تعرض في قاعات خصوصية بالغة الاتساع وسط آفاق عريضة ولمسات فرشات متباعدة، والنتيجة لا شيء، إنهم لا أكثر من رسامي ديكورات. أقول بكل جد أنا راض عن روايتي، إنها ذات حبكة قويمة ملتزمة، وهناك على فكرة نواقص فظيعة، والنشر سيكافئني، لكنني لا أزال خالي الوفاض. أفكر في كتابة شيء ما كبداية أو كوسيلة للكسب، إلا أنني لا أريد أن أكتب تفاهات فيما يتطلب العمل الحقيقي وقتا طويلا. يقترب الموعد الذي وعدت بزيارتكم فيه يا أصدقائي الأحبة، وطالما تنعدم الوسيلة أي النقود، فقد رأيت أن أبقى في الشقة القديمة. وقعت هنا على الأقل عقد إيجار لمدة 6 أشهر، لن أفكر خلالها في هذا الموضوع، والقضية أنني أريد أن أسدد الديون من خلال الرواية، وإذا فشلت لربما أنتحر. أطمح إلى توفير 300 روبل على الأقل قبل أغسطس، فبهذا المبلغ أيضا يمكن طبع الكتاب، إلا أن النقود تزحف كسرطان البحر في جهات مختلفة. كانت ديوني قرابة 400 روبل فضي مع المصروفات والبدلة، بمعنى أن لدي ما أرتديه مدة سنتين على الأقل بهندام مقبول. عموما سآتي إليكم من كل بد، اكتب لي على جناح السرعة ما رأيك بخصوص شقتي، تلك خطوة حاسمة، فما العمل؟ كتبت لي تقول إنك خائف من مستقبل بلا نقود، إلا أن شيلر سيعوض عن كل النفقات، وإلى ذلك لا يعرف أحد كم سيباع من نسخ روايتي. وداعا، أجبني بأسرع وقت، سأطلعك في البريد القادم على كل قراراتي. أخوك دوستويفسكي. ملحوظة: قبل الأطفال وبلغ تحياتي إلى إميليا، إنني أفكر فيكم كثيرا، ولعلك تريد أن تعرف ماذا أعمل أنا عندما لا أكتب. أنا أقرأ، أقرأ بنهم فظيع، والقراءة تؤثر علي بشكل غريب. أقرأ من جديد شيئا مما كنت قد قرأته منذ زمن، فأنفعل لقوى وطاقات جديدة، وأتبحر في كل التفاصيل وأفهمها بوضوح وأنتزع منها القدرة على الكتابة. كيف تتحدث بهذه البساطة عن كتابة الدراما يا أخي؟ تلك مسألة تحتاج إلى سنوات من العمل والهدوء بالنسبة لي. على أي حال، الكتابة المسرحية الآن شيء جيد، الدراما انضوت تحت لواء الميلودراما. تألق شكسبير يخفض في الغسق ويلوح كالإله عبر غبش الكتاب المسرحيين العشوائيين، وكأنه الروح القدس يطل من فوق جبل بروكين هارتس. على فكرة، في الصيف ربما سأكتب الدراما، عامين أو ثلاثة وسنرى، أما الآن فلننتظر. يا أخي، من ناحية الأدب أنا لم أعد ذاك الذي كان قبل عامين آنذاك. آنذاك كانت هناك صبيانية وهذر، عامان من الدراسة جاءا بالكثير وأخذا بالكثير. قرأت توا في الإنفليد مقالة في الهجاء الاجتماعي عن الشعراء والملحنين الألمان الذين لقوا حتفهم بسبب المجاعة والبرد وفي دار المجانين، عددهم 20 تقريبا، وبينهم أسماء شهيرة. لا أزال حتى الآن أشعر بالرعب. لا بد لجماعة الإنفليد أن يكونوا نصابين ليكتبوا عن أشياء كهذه. إلى ميخائيل دوستويفسكي. بوترسبورغ، 3 سبتمبر 1845. صديقي الغالي، أكتب إليك فور وصولي كما اتفقنا، وأذكر لك يا صديقي الحبيب ما أكثر المنغصات والضجر والأحزان والدناءات التي تحملتها في الطريق وفي اليوم الأول من مكوثي في بوترسبورغ. إنها أكثر مما تتحمل ريشتي كتابته. أولا، عندما ودعتك مع إميليا العزيزة ركبت الباخرة بمزاج متعكر للغاية، ازدحام رهيب وأحزاني لا تطاق. تحركنا في بداية الواحدة ظهرا، وكانت الباخرة تزحف ولا تسير، والريح مؤذية والأمواج تصفع المتن كله، وانتابني برد شديد، فأمضيت الليل جالسا فاقد المشاعر تقريبا ومن دون قدرة على التفكير، وأتذكر الغثيان الفظيع الذي انتابني وجعلني أتقيأ 3 مرات. وفي اليوم التالي وصلنا إلى كرونشتات في 4 بعد الظهر، أي بعد 28 ساعة. انتظرنا حوالي 3 ساعات، ثم ركبنا في الغسق باخرة صغيرة مزعجة أخرى اسمها أولغا. سارت بنا قرابة 3 ساعات ونصف في ظلام الليل والضباب. ما أشد حزني وأنا أدخل بوترسبورغ، كنت أقلب مستقبلي بغموض ونحن في تلك الساعات 3 المميتة لوصولنا، خصوصا بعد أن تعودت عليكم وتعايشت معكم وكأنني موجود في ريفيل منذ 100 عام. وبدت لي بوترسبورغ والحياة القادمة فيها فظيعة وخالية لا تبعث على السرور، إلا أن الضرورة قاسية لدرجة أنني قد أفضل إنهاء الحياة في هذه اللحظات وأتقبل الموت بارتياح على ما أظن. أنا لا أبالغ، كل هذه التمثيلية لا تساوي شروى نقير. أنت يا أخي ترغب في المكوث في بطرسبورغ، إذ لا أفظع من دخولها وخصوصا في الليل من جهة نيفا، هكذا خيل إلي على الأقل. وأنت محق عندما لاحظت أن أفكاري لا تزال حتى الآن تتأرجح كاهتزازات الباخرة. عندما وصلت إلى الشقة في 12 ليلا لم أجد صاحب البيت، كان يخدم مؤقتا في مكان آخر. استقبلني الفراش فرحا ولا أدري لماذا، وسلمني المفتاح اليتيم للشقة التي استأجرتها ب600 روبلا والدفع بالآجل. ولم أستطع حتى أن أحتسي الشاي بالقدر الذي أريد، فأويت إلى النوم في مزاج متعكر جدا. عندما استيقظت في اليوم التالي عند 8 رأيت صاحب البيت واقفا أمامي، أجاب على تساؤلاتي مؤكدا أن كل شيء باق على حاله. في الشقة شيء من التصليح، غريغور ريفيتش ونيكراسوف غير موجودين بعد في بطرسبورغ. ثمة إشاعة بأنهما سيأتيان على الأرجح في 15 من سبتمبر، وحتى هذه الإشاعة مشكوك فيها. وبعد مقابلة قصيرة وحاسمة جدا مع بعض الدائنين مضيت لأعمالي دون أن أحقق شيئا. تصفحت المجلات وتناولت طعاما على عجل واشتريت ورقا وريش كتابة، هذا كل شيء. لم أذهب إلى بيلينسكي، غدا أنوي الذهاب إليه، فاليوم مزاجي متعكر إلى أبعد الحدود. في المساء جلست لأحرر الرسالة وأنا على وشك الانتهاء منها، فجاءت باهتة كئيبة تعكس حالتي العصيبة الراهنة. دنيا الله مملة يا سادة، أكتب لك هذه الرسالة لأني وعدتك بالكتابة سريعا، هذا أولا، وثانيا الكآبة نفسها دفعتني لكتابتها. ما أشد أحزان الوحدة يا أخي، وقد أخذت أحسدك أو أغبطك الآن. أنت سعيد يا أخي، حقا سعيد ولا تدري بذلك. مع البريد القادم سأكتب لك أيضا. يشغل بالي بعض الشيء أنني بلا نقود تقريبا حتى منتصف الشهر. انشغال البال بهذا الأمر ليس كبيرا لأنني في الحال الحاضر لا أستطيع أن أفكر في شيء. عموما تلك سخافات، أنا مرهق جدا وأريد أن أنام لأن الليل قد حل وسيقول المستقبل شيئا. للأسف الشديد لا بد من العمل لنعيش، عملي لا يتحمل الإكراه. لن تصدق يا أخي إذا قلت لك إنني أتوق إلى العيش معكم ولو ساعتين أخريين. فهل ينطوي المستقبل على شيء؟ هل سيأتي بشيء؟ أنا الآن مثل جولياث كين الذي سأبدأ به غدا، أما الآن فوداعا حتى البريد التالي. وداعا يا صديقي الحبيب، تحياتي لإميليا وقبلاتي للصغيرين. ألا يزال فيودور يتذكرني أم أنه يبدي لا مبالاة؟ وداعا يا أعز أعزائي، إلى اللقاء. المخلص دوستويفسكي. ملاحظة، جولياث كين انتفع من كآبتي فولدت لدي فكرتان ووضع جديد، ولكن وداعا يا عزيزي. ماذا؟ هل سيحصل لنا شيء بعد 20 عاما؟ أنا لا أدري ماذا سيحصل لي. الشيء الوحيد الذي أعرفه أنني أتعذب الآن كثيرا. تحياتي واحتراماتي لعائلة ماريا وألكسندر بيرغمان. بطرسبورغ لا تزال خالية، ذوى وذبل فيها كل شيء. إلى ميخائيل دوستويفسكي. بطرسبورغ 8 أكتوبر 1845. أخي الحبيب، لم يكن لدي حتى الآن وقت ولا مزاج لأبلغك عن شؤوني. كل شيء كان مؤذيا ومقيتا لدرجة كنت أشعر فيها بالغثيان وأنا أنظر إلى دنيا الله. أولا كنت كل هذا الوقت يا صديقي الوحيد العزيز بلا نقود، أعيش على الاقتراض وذلك أمر مقرف للغاية. وثانيا كان الحزن ينتابني عموما حتى تتضاءل معنوياتي عفويا، ولا أعتني بنفسي بل أتحول إلى لا مبالي لا عقل له، بل وإلى أسوأ من ذلك حيث أندفع متجاوزا الحدود وأغضب لأتفه الأسباب. في بداية هذا الشهر ظهر نيكراسوف في بطرسبورغ وسدد لي جزءا من الدين، وسأستلم الجزء المتبقي بعد أيام. ولعلمك ألقى علي بيلنسكي قبل أسبوعين موعظة مستفيضة عن كيفية التعايش في عالمنا الأدبي، وأبلغني في الختام بأنني يجب أن أطالب بما لا يقل عن 200 روبل ورقي للملزمة الواحدة سعيا لإنقاذ نفسي. وبالتالي سيباع جولياتكين ب1500 روبل ورقي في أقل تقدير. وكان نيكراسوف بدافع من تأنيب الضمير قد سارع ووعدني ب100 روبل فضي في منتصف يناير مقابل رواية الفقراء التي اشتراها مني، ذلك لأنه أدرك بنفسه أن 150 روبلا فضيا لا يجمعها بالتعاليم المسيحية جامع، ولذا قرر على ما يبدو أن يضيف لي 100 روبلا دليلا على التوبة. كل ذلك أمور جيدة حتى الآن، إلا أن المزعج فيها أننا لم نسمع شيئا من الرقابة اللامبالية بخصوص الفقراء. إنهم يتكالبون على هذه الرواية البريئة، ولا أدري ما ستكون النتيجة، هل سيمنعونها أم يختزلونها طولا وعرضا؟ تلك مصيبة، مصيبة بكل معنى الكلمة. فيما يلمح نيكراسوف أن الوقت لم يعد يكفي لإصدار حوليته بعد أن أنفق عليها 4000 روبلا ورقي. يعقوب جولياتكين اسم على مسمى، سافل دنيء لا أحد يصل إلى مقامه، ولا يريد أن يمضي إلى الأمام مؤكدا أنه غير مستعد للتقدم بعد، وأنه لا يزال يدور في فلك ذاته، وأن وضعه هذا لا يشغل باله، على الرغم من أنه هو قادر أيضا على زحزحة الجبال إذا اقتضت الضرورة. نعم، لا، فهو لا يختلف عن الآخرين، لا بأس به، لا يختلف عن أولئك الآخرين، ماذا يهمه؟ إنه سافل في أبعد حدود الخسة والدناءة، لا يوافق على إنهاء وظيفته قبل منتصف نوفمبر، لكنه أوضح لصاحب السعادة وأقنعه، ولما لا؟ بأنه مستعد لتقديم استقالته. هكذا فعل ووضعني أنا المؤلف في موقف حرج للغاية. أنا كثيرا ما أتردد على بيلنسكي، وهو يميل إلي تماما ويرى جادا أن لوجودي أمام الجمهور دلالة، وأن آراءه بخصوصي مبررة. كما تعرفت قبل أيام على كرونبرغ مترجم شكسبير ابن البروفيسور العجوز كرونبرغ من خاركوف. عموما المستقبل المأمول وغير البعيد يمكن أن يكون جيدا، ويمكن أن يكون رديئا لحد مرعب. بيلنسكي يحثني على إنجاز صورة جولياتكين، وقد أذاع سره في العالم الأدبي كله وكاد يبيعه إلى كرايفسكي. أما الفقراء فنصف أهالي بيتروسبورغ يتحدثون عنها. موقف غريغوريفيتش وحده يفوق التقدير. قال لي بنفسه، أنا بوق للدعاية لك. نيكراسوف نصاب بالفطرة، وإلا لما استطاع أن يحافظ على وجوده، ولد على هذه الشاكلة، ولذا قدم في يوم وصوله خلال المساء إلي وقدم مشروع مطبوعة صغيرة عاجلة يعمل جميع الأدباء وبقدر المستطاع على إصدارها، بحيث أتولى أنا مهمة رئاسة التحرير، وكذلك غريغوريفيتش ونيكراسوف، فيما يتعهد الأخير بالنفقات على حسابه. المطبوعة ستصدر في ملزمتين مرة كل أسبوعين في 27 من كل شهر. عنوانها سيكون الأنياب المكشرة، بهدف تشديد التهكم والسخرية من الجميع بلا استثناء، والتشبث بالكلمة والمجلات والمجتمع والأدب وأحداث الشارع والمعارض وأخبار الجرائد والأخبار الأجنبية. باختصار، التشبث بكل هذه الأمور على وتيرة واحدة وباتجاه واحد. البداية ستكون في 7 نوفمبر، وقد وضعنا لها توليفة رائعة، فهي ستكون مصورة، شعارها مقتبس من هجائية بولغارين المنشورة في نحلة الشمال، نحن مستعدون للموت دفاعا عن الحقيقة، فلا حياة لنا من دونها، وسيوقعها فادي بولغارين، وسنكتب الشيء ذاته في الإعلان الذي سننشره في 1 نوفمبر. مقالات العدد الأول ستكون لنيكراسوف عن بعض الدناءات التي ستحصل طبعا في بوترسبورغ خلال هذه الأيام، وثانيا الرواية المرتقبة لأوجين سيو الخطايا الفتاك 7 في 3 صفحات، وكذلك استعراض جميع المجلات، المحاضرة التي ألقاها شفريف بجامعة موسكو عن تناغم أشعار بوشكين قبل أن يرتقي المدرج الروماني ويتلو على سيدتين جاءتا معه إلى هناك أبياتا جعلت الضفادع والعضايا تتحشد لتنصت إليه، ثم تفاصيل الجلسة الأخيرة لدعاة النزعة السلافية الذين أكدوا على رؤوس الأشهاد أن آدم كان صقليبيا يعيش في روسيا، ولذا يتسم بأهمية بالغة ونفع كبير حل هذه المسألة الاجتماعية العظمى من أجل خير الأمة الروسية وازدهارها. ثم تكرس الأنياب قسم الفنون التشكيلية بالكامل لتبيان مصداقية رسوم كاكولنيك، فيما يتولى غريغوريفيتش كتابة حصاد الأسبوع وينشر بعض متابعاته الشخصية، وأنا سأكتب مذكرات خادم عن سيده وما إلى ذلك. وهكذا يمكنك أن تلاحظ أن المجلة ستكون مريحة جدا مثل لاغوبيس، وتلك مبادرة طيبة لأنها يمكن أن توفر لي كسبا بمئة أو 150 روبلا في الشهر على أقل تقدير، وستحظى المجلة بالرواج. نيكراسوف سينشر فيها أشعارا أيضا. وداعا إذن، في المرة القادمة سأكتب لك أكثر، أما الآن فأنا مشغول جدا، ومع ذلك حررت لك كما ترى رسالة كاملة، وأنت لن تكتب لي نصف سطر من دون رسالتي، وتحسب الحساب للزيارات، كسول أنت والله كسول. اقرأ تفيرينو لجورج ساند في عدد أكتوبر من مذكرات الوطن، إنها ظاهرة غير مسبوقة في القرن الحالي، هذه هي النماذج البشرية المثلى. وداعا يا صديقي، تحياتي إلى إيميليا، أقبل يديها، كيف صحة الصغيرين؟ أكتب لي تفصيلا. ترجم شيلر خلصة، مع أننا لا ندري إطلاقا متى سيصدر. أنا الآن أتشمم عملا لك كي تترجم، لكن الطامة الكبرى هي وجود 3 مترجمين رسميين في مذكرات الوطن. عسى أن نفلح في إصدار شيء ما، أنا وأنت معا، المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات. والشيء الأكيد الذي أعرفه أن مسرح شيلر سينجح إذا مضيت أنا فيه. المخلص ف دوستويفسكي. إلى ميخائيل دوستويفسكي، بطرسبورغ، 16 من نوفمبر 1845. أخي الكريم، أكتب إليك هذه المرة باستعجال، فليس لدي كثير من الوقت، لم أكمل جولياتكي حتى الآن، ولا بد لي أن أفرغ منه في 25 من هذا الشهر، لم ترد على رسائلي فترة طويلة، فانتابني قلق شديد عليك، أكتب أكثر. لماذا تتحجج بغياب الوقت؟ وهذه حجة سخيفة، لأن الرسالة تحتاج إلى قليل من الوقت. كسل المدن الهامشية يقتلك في عز الشباب يا عزيزي، الكسل وليس غيره. ولكن يا أخي، لا أعتقد أن شهرتي ستبلغ في أي زمن مثل ما هي عليه الآن، احترام بالغ في كل مكان وفضول شديد بخصوصي. تعرفت على عدد كبير من أحسن الناس خلقا، الأمير أودويفسكي يرجوني أن أسعده بزيارة، والكونت سولوغوب ينشب أظفاره في شعره من اليأس والقنوط. فقد أبلغه بانايف بوجود كاتب موهوب سيفوقهم جميعا. عرج سولغوب على الجميع وعرج على كرايفسكي، وسأله بصورة مباغتة، من هو دوستويفسكي هذا؟ أين أجد دوستويفسكي؟ فأجابه كرايفسكي بحدته المعروفة وصراحته المعهودة، دوستويفسكي لن يرغب في إسعادكم بزيارته. بالفعل تحول الأمر وكأنه تلك الأرستقراطية المتعالية على عكاز وتفكر في تدميري بملاطفاتها السمجة. الجميع يستقبلونني وكأنني أعجوبة، لا أتفوه بكلمة إلا وأجد أصداءها في الأنحاء، قال دوستويفسكي كذا ويريد أن يفعل كذا. بيلينسكي يحبني إلى أبعد الحدود. قبل أيام عاد من باريس الشاعر تورجينيف، لابد أنك سمعت الخبر، وارتبط بي منذ الوهلة الأولى بصداقة يعزوها بيلينسكي إلى أن تورجينيف أحبني. ولكن أي إنسان هو يا أخي؟ ما أروع، أنا أيضا كدت أقع في حبه، شاعر موهوب أرستقراطي، وسيم ثري وذكي، ومثقف في 25 من العمر، لا أعرف أي صفة حميدة حجبتها الطبيعة عنه. ثم إن طباعه متفتحة بمنتهى الصراحة والروعة، متمرسة في مدرسة الطيبة والبشاشة. اقرأ قصته أندري كولوسوف في مذكرات الوطن، إنها صورة شخصية، مع أنه ما كان يريد الكتابة عن نفسه. لا أزال حتى الآن قليل النقود، لكنني لست في عوز، قبل أيام كنت في عوز شديد. نيكراسوف بادر إلى إصدار مجلة الأنياب الهزلية الرائعة التي كتبت أنا إعلانا عنها، أثار ضجة لأنها أول ظاهرة خفيفة وفكاهية في مثل هذه الأشياء، وذكرني ذلك بالمقالة الهجائية الأولى بطل روايات بلزاك. إعلاني نشر في مذكرات الوطن في ركن أخبار متفرقة، وقد تلقيت 20 روبلا فضيا بالمقابل. أكمل الحديث. قبل أيام وكنت بلا نقود عرجت على نيكراسوف، وأنا جالس عنده وردت على بالي فكرة كتابة الرواية في 9 رسائل. عدت إلى البيت وكتبتها في ليلة واحدة بنصف ملزمة، وفي الصباح حملتها إلى نيكراسوف واستلمت لقاءها 125 روبلا ورقيا، بمعنى أن سعر ملزمتي في الأنياب 250 روبلا ورقيا. وفي المساء عند تورجينيف تمت تلاوة قصتي بحضور كل أفراد حلقتنا، أي 20 شخصا في أقل تقدير، وأثارت دهشة الجميع، وستنشر في العدد الأول من الأنياب. سأبعث إليك الكتاب في الأول من ديسمبر وسترى بنفسك هل هو أسوأ من الدعوة لغوغول على سبيل المثال. بيلينسكي قال إنه بات واثقا مني كليا لأنني أستطيع أن أتناول عناصر متنوعة للغاية. وقبل أيام عندما سمع كرايفسكي أنني خالي الوفاض ترجاني أن أتقبل منه قرضا 500 روبل، وأعتقد أني سأبيعه الملزمة بسعر 200 روبل ورقي. لدي أفكار لا نهاية لها ولا يجوز أن أتحدث عنها حتى لتورجينيف، مثلا لأن الجميع في كل أرجاء بوترسبورغ تقريبا سيعرفون غدا، والحال هذا بأن دوستويفسكي يكتب كذا وكذا. ولكن يا أخي لو عددت لك كل نجاحاتي لما وجدت الورق الكافي للكتابة، وأعتقد أني سأكسب نقودا. جولياد كين يصدر بشكل رائع. بالأمس زرت بانايف لأول مرة، ويخيل إلي أنني وقعت في غرام زوجته، فهي ذكية مليحة إضافة إلى كونها مؤدبة وصريحة للغاية. أقضي الوقت بسرور، حلقتنا كبيرة جدا، أنا أكتب لك طول الوقت عن نفسي، لا مؤاخذة يا عزيزي، أقول لك صراحة بأنني الآن مغمور بالأمجاد، أمجادي الشخصية. سأبعث لك مع الرسالة المقبلة مجلة الأنياب. يقول بيلينسكي إنني أستخف بسمعتي عندما أنشر مقالاتي في الأنياب. وداعا يا عزيزي، أتمنى لك موفور السعادة وأهنئك بالمنصب. أقبل يدي إيميليا وأقبل طفليك، كيف حالهما؟ المخلص دوستويفسكي. ملحوظة: بيلينسكي يحميني من ملاحقة متعهدي الحفلات المسرحية. أعدت قراءة رسالتي واكتشفت أني أولا أمي، وثانيا معتد بنفسي. وداعا، أكتب لي بالله علي. ستتحسن أمور ترجماتنا لشيلر من كل بد. بيلينسكي يمتدح موضوع المؤلفات الكاملة. أظن أنه بالإمكان بيعه بنفع كبير بمرور الزمن على نيكراسوف مثلا. إلى اللقاء. العرائس والخطيبات وغيرهن صرن أكثر جمالا، لكن الكلفة تفوق التصور. قبل أيام انهال علي تورجينيف وبيلينسكي باللوم بسبب حياة العزوبة المرتبكة. هذان السيدان لا يريدان أن يعترفا بأنهما يحبانني كلاهما. ديوني لا تزال على المستوى نفسه. إلى ميخائيل دوستويفسكي. بوترسبورغ، الأول من فبراير 1846. أخي الكريم، أولا لا تزعل لأني لم أكتب طويلا، والله لم يكن لدي وقت، وسأثبت لك الآن. أهم ما أخرني هو أنني كنت حتى الآونة الأخيرة، أي حتى 28 من الشهر، أواصل العمل لإنهاء جولياد كين صاحبنا السافل. شيء فظيع، تلك هي الحسابات البشرية. أردت أن أنجز الرواية قبل أغسطس واستطال الأمر حتى فبراير، والآن أبعث إليك المجلة الفقراء، صدرت في 15 منه. ولكن يا أخي، ما أشد حملة التهجم التي واجهتها في كل مكان. في المصور قرأت قذفا وشتائم بدلا من الانتقاد، وما جاء في نحلة الشمال أسوأ، لكنني أتذكر كيف استقبل أولئك الأشخاص أنفسهم غوغول، ونحن نعرف كيف استقبلوا بوشكين، حتى الجمهور في هياج. 3/4 القراء يتهجمون، وربع وربما أقل من الربع يفرطون في المديح، واحتدت المجادلات إلى أقصى درجة، يتهجمون ويطيلون التهجم، لكنهم يقرؤون على أي حال. المجلة لقيت رواجا غير مسبوق، ولن يبقى منها ربما ولا عدد واحد بعد أسبوعين. مثل هذا حصل لجوجل، هاجموه بكل شدة، لكنهم قرؤوه على أي حال وانقادوا له، وراحوا يمتدحوه الآن. قدمت لهم عظمة كلب كبيرة والشهرة لي فيما يتصرفون كالحمقى، وقد بلغت بهم قلة الحياء حدا، جعل انتقاد نحلة الشمال عديم الحياء بالمطلق، ما أسخف هذه الحماقات. ولكن من ناحية أخرى يا أخي، ما أجمل الثناء الذي أتلقاه. تصور أن أفراد حلقتنا وحتى بيلينسكي يعتقدون بأنني سبقت جوجل أشواطا. مكتبة المطالعة ستنشر تحليلا مستفيضا للفقراء في صالحي، وسيدق بيلينسكي الأجراس في شهر مارس، فيما كتب أوديفسكي مقالة منفصلة عن الفقراء، كما كتب زميلي سولوغوب عنها أيضا. أنا يا أخي ولجت المجتمع الراقي، وسأحدثك شخصيا عن جميع مغامراتي بعد شهر. يمتلك جمهورنا غريزة فطرية كما في أي جمع من الجموع، لكنه يفتقر إلى الثقافة، ولا يفهم كيف يمكن الكتابة بمثل هذه المفردات، ولا يتصورون أن المتكلم هو ديدوشكين ولست أنا، وأن ديدوشكين هذا لا يستطيع أن يتكلم على نحو آخر. يجدون في الرواية إسهاباً وتمطيطاً، وليس فيها كلمة واحدة نافلة. بيلينسكي وآخرون يجدون في كتاباتي نفحة أصيلة جديدة تقوم على التحليل وليس التركيب، أي أنني أتعمق بحثاً عن الكل من خلال تفكيك ذراته وجزيئاته. أما جوجل فهو يتناول الكل رأساً، ولذا لا يتعمق كما أتعمق أنا. سترى ذلك بنفسك عندما تقرأ الرواية. أمامي يا أخي مستقبل باهر. اليوم يصدر جولياتكين الشبيه. قبل 4 أيام كنت لا أزال أضع اللمسات الأخيرة عليه، وستشغل الرواية في مذكرات الوطن ملزمة واحدة. جولياتكين أرقى من الفقراء ب10 مرات. يقول البعض في حلقتنا إن روسيا لم تشهد بعد النفوس الميتة رواية كهذه. يقولون إن الكتاب عبقري وأكثر، ويتطلعون إلي بآمال عريضة. بالفعل جاء جولياتكين موفقا إلى أبعد الحدود، وسيعجبك كل الإعجاب، بل سيعجبك أكثر من النفوس الميتة، أنا على يقين من ذلك. هل توزع مذكرات الوطن عندكم؟ ولا أدري هل سيعطيني كرايفسكي نسخة؟ اعذرني يا أخي، لم أكتب لك منذ زمن، حتى أني لا أتذكر أين توقفت آنذاك. وقت طويل مضى وأحداث جرت، سنلتقي قريبا في الصيف، سآتي إليكم حتما يا أصدقائي، وأمضي الصيف كله في الكتابة. الأفكار جيدة، وأنا أكتب الآن أيضا. استلمت 600 روبل فضي بالتمام والكمال مقابل جولياتكين، وإلى ذلك استلمت نقودا كثيرة، حتى أنني أنفقت 3000 بعد مفارقتك. معيشتي غير منتظمة، تلك هي المشكلة. انتقلت من الشقة واستأجرت غرفتين مؤثثتين بامتياز، حياتي جيدة جدا. عنواني مقابل كنيسة فلاديمير في الركن بين شارع غريبيتسكايا وزقاق غوزونيتشي، دار التاجر كوتشين رقم 9. اكتب إلي رجاء، بالله عليك اكتب لي، هل أعجبتك الفقراء؟ تحياتي إلى إيميليا وقبلاتي للصغيرين. كنت واقعا في غرام بانايفا بكل جد، حاليا هان الأمر ولا أدري ماذا بعد. صحتي متوعكة جدا، أعصابي مريضة، وأخشى السخونة والحمى العصبية، لا أستطيع أن أعيش بانتظام، أنا متهور ضال، والطامة الكبرى ستأتي إذا لم أوفق في الاستجمام على البحر. وداعا أكتب لي يا أخي، لا مؤاخذة على لهجة الرسالة، فأنا مستعجل، أعانقك كثيرا. وداعا المخلص دوستويفسكي. ملحوظة، أعذرني يا أخي بالله عليك لأنني لم أبعث لك شيئا حتى الآن، في الصيف سأجلب كل ما يلزم. وداعا، الساعة تقترب من 3 ليلا، سأجلب هدايا للجميع، سنقضي الصيف معك يا صديقي الكبير بسرور كبير. لن يكون مالي وفيرا، لكني آمل في 800 أو 1000 روبل، وهذا مبلغ كاف للصيف. فيرا مخطوبة وستتزوج، هل تعرف ذلك؟ إلى ميخائيل دوستويفسكي، بوترسبورغ، 1 أبريل 1846. أخي العزيز، أرسل إليك خوذة ومستلزماتها وزوجا من الكتافيات. الخوذة غير ملبسة لأن العارفين يقولون إن ريشتها العالية يمكن أن تتلف في الطريق، ولا أدري هل قدمت لك خدمة جيدة أم لا. إذا كان العكس فلست أنا المذنب، لأنني لا أفقه شيئا بالمطلق في هذه الأمور. أنا تخلفت عن الزمن يا صديقي. والآن المسألة الثانية، يمكنك أن تسأل لماذا كل هذا التأخير؟ إنني يا حبيبي في أشغال شاغلة. قد يبدو غريبا معها في رأيك أنني لم أجد الوقت اللازم للجنتك. صحيح أنني أضعت فرصتين للبريد بسبب أخطائي، أعتذر، لا تزعل مني. ثم إنك يا صديقي المخلص على حق عندما تلومني على تأخري في الكتابة إليك، لكنني موافق بالكامل على رأي بوبريشين بطل جوجول الذي قال الرسالة سخافة ولا يكتب الرسائل إلا الصيادلة. فماذا عساي أن أكتب لك؟ كان علي أن أحبر مجلدات لو بدأت بالكتابة كما أريد. ففي حياتي يوميا كثير من المستجدات والتبدلات والانطباعات، وكثير من الأمور الطيبة والنافعة بالنسبة لي بقدر ما هي مؤذية وغير نافعة، لدرجة لا تترك لي وقتا للتأمل والتفكير. فأنا مشغول بالكامل، هذا أولا. الأفكار تتوالى وأنا أكتب بالانقطاع، فلا تظن أنني كنت في جنينة من الورد، كلا. وثانيا، أنفقت نقودا كثيرة، وتحديدا 4500 روبل منذ أن افترقنا، وبعت بضاعتي سلفا 1000 روبل ورقي، وبالتالي ونتيجة لما تعرفه عني من سوء التدبير سرقت نفسي بنفسي، وعدت كالسابق إلى الجيوب الخالية. ولكن لا بأس، لا ضير في ذلك، شهرتي بلغت الذروة. وفقا لحساباتي تحدثت مختلف المطبوعات عني 35 مرة تقريبا، بعضها رفعتني بمديحها إلى عنان السماء، وبعضها باعتدال، والبعض الثالث جللتني بالعار والشنار. فما الأفضل والأعلى؟ إلا أن المؤذي والمؤسف أن رفاقنا بيلينسكي والآخرين غير راضين عني بسبب جولياتكين. الانطباع الأول ملؤه الإعجاب بلا حساب، والمديح والصخب والضجيج، والانطباع الثاني هو الانتقاد. فالجميع رفاقنا والجمهور وكأنهم تواطؤوا على قاسم مشترك، يرون أن جولياتكين شخصية مملة وباهتة ومهلهلة لدرجة لا تترك رغبة في مواصلة القراءة. والمهزلة الأكثر أنهم جميعا غاضبون علي بسبب الإطالة والإطناب، لكنهم في الوقت ذاته يقرؤون ويطيلون القراءة ويعيدونها، حتى أن أحد رفاقنا يعكف على قراءة فصل كل يوم كي لا يجهد نفسه بل يتلمض من الارتياح. والبعض الآخر من الجمهور يصرخ ويجأر أن من الغباء نشر مثل هذه الأشياء، فيما يصيح آخرون أن الرواية تصورهم وتتحدث عنهم، بل إني سمعت من البعض مدائح مطولة من المخجل استعراضها. أما بخصوصي أنا فقد انتابني الاكتئاب بعض الوقت. أنا أعاني من عيب فظيع وحب الذات والمباهاة، وقد آلمتني بل قتلتني فكرة أنني خيبت الآمال وأتلفت نتاجا كان يمكن أن يكون عظيما. لقد كرهت جولياتكين، الكثير فيه مكتوب على عجل وفي تعب وضنا. النصف الأول من الرواية أفضل من نصفها الأخير، وإلى جانب الصفحات المتألقة هناك غث وقذى يدفعان إلى الغثيان ويشطبان الرغبة في القراءة. هذا ما جعل حياتي جحيما لبعض الوقت وأحزنني لحد المرض. سأبعث لك يا أخي جولياتكين بعد أسبوعين وستقرأه، فاكتب لي عن رأيك كاملا فيه. أترك حياتي وتدريباتنا جانبا وأحدثك عن بعض أخبارنا. الخبر الأول والأكبر أن بيلينسكي يترك مذكرات الوطن، تدهورت صحته وينوي الذهاب إلى المياه المعدنية وربما إلى الخارج، ولن يكتب نقدا قرابة عامين. إلا أنه سيصدر حولية ضخمة 60 ملزمة لدعم أحواله المالية. أنا أكتب له قصتين غير طويلتين، حليق الفودين وقصة المكاتب المدمرة، وكلتاهما بمضمون مأساوي مثير ومكثف للغاية. الجمهور ينتظرني بفارغ الصبر، وإلى ذلك أكتب شيئا ما لكرايفسكي ورواية لنيكراسوف. كل ذلك سيشغلني عاما. أنا الآن على وشك الانتهاء من حليق الفودين. الخبر الثاني، ظهر لفيف كبير من الكتاب الجدد منافسون لي من نوع آخر، ومن أبرزهم إسكندر هيرتسين وغونتشاروف. الأول نشر والثاني بادئ، لم ينشر بعد شيئا، يحظيان بثناء كبير. قصب السبق لا يزال في يدي، وآمل أن يبقى في يدي إلى الأبد. عموما لم يكن الأدب يغلي في فترة ما كما يغلي الآن، وهذا من بشائر الخير. ثالثا، سآتي إليكم إما في وقت مبكر جدا أو في وقت متأخر جدا، أو لا آتي عموما. أنا مدين ولن تكون لدي نقود، ومن دون نقود لن آتي إليكم مطلقا. ثم إنني غارق في العمل، القول الفصل للمستقبل. رابعا، شادلوفسكي استجاب، أخوه زارني وقد بدأت المكاتبات معه. خامسا، إذا أردت يا صديقي الحبيب أن تكسب شيئا في مضمار الأدب، فثمة فرصة للظهور والتأثير من خلال ترجمة رينيكا فوكس لغوتا. طلب مني أن أكلفك بالترجمة لأنها ضرورية لحولية نيكراسوف. ترجمها إذا أردت ولا تستعجل، وحتى لو لم أصلكم في 15 مايو أو في 1 يونيو، يمكنك أن ترسل الترجمة إذا كانت جاهزة. الجميع يتفرقون للإصطياف، وإذا توفرت الفرصة يمكن أن أنشرها في الربيع وأجلب لك النقود، وإذا لم أوفق في الربيع ففي الخريف حتما، وسوف تتوفر النقود حتما أيضا. نيكراسوف ناشر يشتري، وبيلينسكي يشتري، وبيوتر راتكوف يشتري كذلك. أما كرايفسكي فهو تحت تصرفي، والقضية مربحة. دار بيننا حديث عن هذه الترجمة، ولذا ابدأ إذا أردت، وأنا أتعهد بالنجاح الباهر. إذا ترجمت 3 فصول أرسلها إلي لأعرضها على السادة، ولعلهم يدفعون الأجر سلفا. لم يحصل حتى الآن أن كنت مشغولا بالنشاطات لهذا الحد. كل شيء يجري وكل شيء يغلي وكلها، ولكن هل سيحصل المنشود؟ وداعا يا حبيبي، إلى اللقاء يا عزيزي. أقبلكم جميعا وأتمنى لكم كل الخير، وأقبل يدي إيميليا والطفلين أيضا. وأنت كيف حالك؟ اكتب لي عن صحتك. ما أشد رغبتي في رؤيتك يا صديقي، ولكن ما العمل؟ المخلص دوستويفسكي. ملحوظة: فيرا تزوجت منذ 3 أشهر، ويقال إنها سعيدة. الخال كومانين أعطاها بقدر ما أعطى باربارا. اكتب له: تزوجت من إيفانوف صاحب السعادة، وهو في 30 من العمر، بروفيسور في الكيمياء. فيرا كتبت لي، وتقول إنها كتبت لك أيضا. إلى ميخائيل دوستويفسكي. بوترسبورغ، 26 أبريل 1846. أخي الكريم، لم أكتب لك لأنني لم أتمكن حتى اليوم أن ألتقط الريشة، فقد كنت مريضا على شفا الموت بكل معنى الكلمة. كنت مريضا بأشد درجة من حساسية النظام العصبي كله، فيما اتجه المرض صوب القلب وأحدث فيضا في الدم والتهابا في القلب أمكن وقفه بشق الأنفس بواسطة ديدان العلق والفصد 2 مرات. وإلى ذلك أنفقت كل ما لدي على مختلف النقوع والقطرات والمستحضرات والمخاليط وما يماثلها من الأشياء المقيتة. حاليا لا خطر علي، ولكن المرض بقي معي، لأن الطبيب يقول إن ممهدات المرض موجودة من قبل 3 أو 4 سنين، ولذا فإن الشفاء منه يتطلب وقتا، والعلاج يجب أن يكون بدنيا ومعنويا. أولا، حمية وحرمان بدني متواصل كما وصف الطبيب. ثانيا، استبدال الأمكنة وتحاشي كل الانطباعات والهزات المؤثرة، وتأمين حياة متوازنة هادئة. وأخيرا، التقيد بالنظام في كل شيء. هذه المرة الرحلة إلى ريفيل ليس للاستحمام، فهو يعتبر مضرا بالنسبة لي، بل لتغيير المكان ونمط المعيشة. إنما ستغدو وسيلة علاجية ناجعة. ولما كنت خالي الوفاض، وهذه الرحلة تحتاج إلى مبلغ كبير جدا، ليس من أجل ريفيل، بل على الأكثر للنفقات وتسديد الديون في بوترسبورغ. ولذا على ما يبدو تتوقف حياتي كلها تقريبا، وكذلك صحتي على كرايفسكي. فإذا أعطاني النقود سلفا سأجيء إليكم، وإن لم يعطني لن أجيء. ولذا لن أكتب بعد هذه الرسالة 3 أسابيع تقريبا. أكون بعدها عندكم بشخصي الكريم، أو لا أراكم طوال الصيف. أكتب إليك باستعجال وبهدف معين. لدي رجاء إليك، أنتظر منك أن تلبيه وتحاول بكل جهود. ألا وهو بلينسكي مسافر إلى موسكو لقضاء الصيف. توجه اليوم، ثم يقوم مع صديقه الممثل شيبكين وآخرين بجولة في جنوب روسيا وفي روسيا الصغرى أوكرانيا وأوديسا والقرم، وسيعود في سبتمبر ويهتم بمجلته الدورية، فيما تتوجه زوجته مع أختها ورضيعتها البالغ عمرها 1 عاما إلى هابسال. ربما سآتي معهما أو لا آتي. الباخرة تتوقف عندكم في ريفيل 7 ساعات، والمشكلة أنه لم يعد هناك من يسافر معهما إلى جهة غريبة، وإن كان لفترة الصيف فقط. ولذا بقيتا من دون حاضنة، ولا يمكن تكليف حاضنة من هنا لأنها عاجزة عن تسديد المبلغ الكبير عند الحدود. ولذا طلبتا مني أن أكتب إليك على رجائهما التالي، اعتبارا من تاريخ استلام رسالتي هذه، أن تحاول جهدك، وأنا أرجوك أيضا للبحث عن حاضنة في ريفيل ألمانية حتما وليس إستونية، في سن متقدمة إن أمكن. توافق على السفر معهما إلى هابسال حتى سبتمبر. الراتب المقترح 15 روبلا ورقيا في الشهر. وإذا وافقت على الذهاب معهما فيما بعد إلى بوترسبورغ يكون الراتب 25 روبلا، فليس بوسعهم الدفع أكثر، ومفهوم أن المطلوب هو البحث عن امرأة ذات سمعة طيبة، باختصار حاضنة معتبرة، وبالعثور عليها ينبغي تهيئتها للرحيل في أي لحظة اعتبارا من 5 مايو، ذلك لأن الباخرة تتوقف في ريفيل 4 ساعات، وخلالها تأتيك السيدة بيلينسكايا وتبعث أنت في طلب الحاضنة، فيتم ترتيب الأمر. هذا ما يقترحونه. والمشكلة، هل ستوافق أنت؟ بينما أبتهل أنا إليك ساجدا من أجل ذلك، أرجوك وأستعطفك من أجلي شخصيا، فأنا أحب هؤلاء الناس وأحترمهم. أرجوك كل الرجاء، أرجوك مع إيميليا، فحاولا. السيدة بيلينسكايا ضعيفة جدا ومتقدمة في السن ومريضة ومضطرة للسفر وحدها مع طفلتها، ولا أفضل من الخدمة عندها، خاصة وأنهم أناس طيبون ومكتفون وحسن المعشر، والحاضنة عندهم حاضنة فقط، لا تؤدي أي أعمال أخرى. حاول يا أخي بالله عليك، وإلى ذلك أجبني بأسرع ما يمكن. عائلة بيلينسكي يمكن أن تصل إلى ريفيل في 10 من الشهر. اكتب لي بسرعة وأوضح ما إذا كانوا يقبلون ركابا على الباخرة المتجهة من بوترسبورغ إلى هابسال عبر ريفيل، وإلا لن ينقلوا الحاضنة بالباخرة. علي أن أنهي إحدى القصص غير الطويلة قبل السفر مقابل المبلغ الذي أخذته من كرايفسكي، ثم أستطيع أن أستدين. الحياة في أدبنا تغلي على قدم وساق، الجديد لا يحيطه الوصف، والآمال عريضة. سأحدثك عندما نلتقي، والآن وداعا. المخلص ف دوستويفسكي.